السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغاية ما الناس تيجي نشوف مع بعض التسجيل. بتاع عصام ختلة. عصام ختلة الناس قالوا لي ان هو بيكفر، بعتوا لي تسجيل، انا سمعت التسجيل كده في عجالة ونسمعه تاني مرة لعل يكون كلامهم صح، لان انا حتى الان لم اجد في كلامه تكفيرا صريحا. هو بيفترض افتراض وهمي، افترض افتراضا وهميا ان هناك من يؤمن بأن القرآن ينفي كروية الأرض، فإذا آمن أن القرآن ينفي كروية الأرض ثم كذب وقال القرآن لا ينفي كروية الأرض فهو كاذب، وقال إنه في هذه الحالة يكفر. يعني إذا كان يعتقد أن القرآن صريح في هذه المسألة ثم ينكر ما يعتقد أنه صريح في هذه المسألة فإنه يكفر. فشوف كده مع بعض التسجيل، واحد بعتهولي في الواتس أمس، أهو الملف أهو، ناخده للحاسوب نضعه هنا ونشغله مع بعض. شوف حكاية عصام ختلة. عصام إن شاء الله بفتح ورفع الموضوع ده بإذن الله. أطلب صراحة في العنوان مناظرة هذا المدعو عصام. هل عصام ختلة كفر ولا ما كفرش؟ نشوف دلوقتي مع بعض. دحين يدخل الناس، واضح ان في حاجة مهمة في الكلب عشان كده الناس ما دخلتش. ممكن التوضيح؟ انتهى السؤال ولا؟ طيب اللي مؤمنين بكروية الأرض، بسألك سؤال أنت، جميل؟ تفضل. أنت مؤمن بكروية الأرض؟ والله حقيقة أنا أول كما تدرست يعني في طفولتي يعني كان عندي توجه بأنه الأرض كروية اللي تعلمناه، بس من خلال متابعة على كلاب هاوس وتنورنا من الشباب كثير في آيات في القرآن الكريم. ممكن التوضيح؟ انتهى السؤال ولا؟ حقيقة أنا أول كما تدرست يعني في طفولتي يعني كان عندي توجه بأنه الأرض كروية اللي تعلمناه، بس من خلال متابعة على كلاب هاوس وتنورنا من الشباب كثير في آيات في القرآن الكريم يعني وفي بعض الدلائل العلمية، الأرض مسطحة، ما في يعني خلينا نكون واقعيين، بالذات أنا بدخل على البحر جوا يعني داخل البحر وأرض وبشوف بعيني تسطح المياه، حتى أنا من خلال قبرص في جزيرة قبرص في البحر بشوف المنارات في لبنان في مصر في سوريا، فهذا يثبت بأنه الأرض مسطحة. جميل. يعني أنت في قبرص بتشوف المواني اللي عندنا في مصر؟ طيب استمر. الآن الموضوع بشكل عام في الدين كله مو بس في تسطح الأرض، إذا الإنسان لم يعلم ولم يصلها العلم، جميل، فهذا يكون يعني حسابه عند الله، ما يصير بني آدم كفر بالآيات. يعني مثلا بني آدم مسلم لكن ما دخل في العلم الدين مع أنه مهم، بس نقول أنه عايش في دولة غربية والبني آدم مسلم وما في أحد من علمائهم هناك ولا هو يفهم مثلا لغة عربية عشان يقرأ القرآن والتفسير نقول بإنجليزي ما يوضح الشيء ده، فالموضوع ما فيه، ما يؤمن بنظرية التطور وما هو قصده يعارض الآية إن الله هو اللي خلق آدم بيديه. يعني هو بيقول دلوقتي في واحد معذور بجهل، عصام حتى الآن بيتكلم عن معذور بجهل، بعدين بقى يقول إيه واحد تاني بقى مش معذور بجهل وقيمت عليه حجة وهمية، تمام؟ يعني هو بيفترض إنه قيمت عليه حجة وإن الحجة دي كانت نتيجتها أو مجملها إن الأرض ليست كروية من القرآن. نشوف مع بعض هيقول إيه بقى في هذه الحالة. فإن كان يؤمن فيها وهو يؤمن أن الله الواحد، بس هذا الموضوع كان جاهل عنه فهو ما يكفر بالدين. جميل. نفس موضوع الأرض، إذا كان الواحد يؤمن ويسمع من شيخ مثلا من مشايخ يقول الأرض كروية وهذا لا ينافي الدين وما أدري، وما له دخل في الدين، البني آدم ما له في العلم الشرعي ولا شيء. راح سأل العلماء وكل العلماء قالوا له لا ينام. اعتقاده هذا ما يطلعه من الدين الإسلام إنه معاطف. لكن تدري مين اللي يكفر؟ البني آدم اللي عارف. هو بيقول دلوقتي لو العلماء سألهم هذا الشخص عن كروية الأرض في الإسلام فقالوا له إنها كروية في الإسلام وأن الإسلام لا يعارض ذلك فهذا لا يكفر، اللي هو معظم الناس الآن. بيقول بقى في حالة تانية هي اللي ممكن نقول عليها إنها حالة فيها كفر، إن هي نسمع مع بعض إن الدين قال كده وهو متأكد، يعني متأكد عارف إن الله قال كده. مثلا زي مقولة عمر بن الخطاب، من شرب الخمر وهو محلل لها من شرب الخمر وهو محرم لها، يعني عارف إنها حرام وشرب بالعاني، هذا يقام فيها التعزير. جميل. حد شرب الخمر، لكن اللي يشرب الخمر هو يقول لا حلال والقرآن قال ما آمن بالآية الصريحة في القرآن، هذا يعتبر كافر لأنه كذب الآية. نفسه تنطبق على الأرض الكروية ومسطحة. إذا أنت آمنت أن القرآن يقول أرض مسطحة فعلا ومتأكد من ذا الكلام وتعابط، لا أنت كده تكفر بكلام الله طبعا. جميل. فما ينفع نقول كل من آمن بالأرض الكروية كافر، كلام غلط. يعني بعض من آمن بكروية الأرض كافر، اللي هو مين يا عصام؟ اللي هو الشخص اللي اعتقد اعتقادا جازما ولا شك فيه ان الارض ليست كروية. هذا الشخص الذي اعتقد ان الارض ليست كروية فانه ايه؟ ان جحد بهذا الاعتقاد وكذب امام الناس وقال انا اعتقد ان الارض كروية، رغم ان هو في داخل نفسه يعتقد انها ليست كذلك، فهو الان يكذب على الناس في ذلك، ويرى أن هذه المسألة تجعله في موضع الاتهام بالكفر. مش عايز أقول كافر يعني، بس هو بيقول هنا يبقى يكفر، يعني ليس كل الناس. نكمل التسجيل. أشكرك. سؤال أخير إذا تكرمت علي وراح أنزل، بدي أعطي المجال للناس اللي بعدي. ممكن من خلال دراستك يعني تقدر تعطينا عدد أو رقم للآيات اللي أثبتت تسطح الأرض؟ جوجل. تفضل يا عبد العزيز، كنت تقول شيء؟ لا والله كنت بقول بس جوجلت، يعني اذا كنت بتعرف عن شيء. هو النظام زي ما قال لك، لكن هي الفكره انه الارض ذكرت في القران اللي هي 461 مره. جميل. ذكر لفظ الارض. بالنسبة الآيات اللي تثبت، أنت تشوف كل الآيات، يعني أنا بالنسبة لي ما عدتها، ممكن في أحد يكون عدها بالميديا يمدي يعطيك العدد كم. وفي ناس قد جمعوا أدلة اللي هي أدلة تثبت سطحية الأرض بالنسبة لهذا العدد يعني، لكن أنا بالنسبة لي ما عدتها. لا. جزاك الله خيرا. آخر سؤال مع أخونا الدكتور عمر، الله يحفظك، لك سؤال واحد. تفضل شيخنا الفيزيائي. أهلا وسهلا صدر. صوتك قطع. دع صام. عارف صار عندي سيء جدا. دع صام. أنا طبعا مستني أحمد بدر يجي ونشوف بعد كده يحصل إيه. ده التسجيل اللي اتكلم فيه عصام عن مسألة الكفر والإيمان في موضوع كروية الأرض، وقال إنه ليس كل من يعتقد أن الأرض كرة من المسلمين ينفع نقول عليه كفار، الكلام ده غلط، وإنما اللي ممكن يكون كذلك الشخص المتأكد أنها ليست كرة ثم يقول أنها كرة، فهنا في الحالة دي هو يكفر بما يعتقد في القرآن الكريم، يعتقد أن القرآن الكريم من داخله قال أن الأرض ليست كرة ثم يقول لا القرآن قال أن الأرض كرة، يعني بيكذب يخالف ظاهره وباطنه، فقال إن هذا يكفر. حتى الآن هو بيفترض حالة تمام مش موجودة، نفترض حالة مش موجودة، لأن إيه اللي هيخلي واحد يعتقد اعتقادا جازما أن الأرض ليست كرة من القرآن بعدين يطلع يقول الأرض كرة من القرآن؟ خايف من مين؟ إيه اللي هيخليه يعمل كده؟ فافترض حالة مش موجودة أصلا. لكن الناس أخذت عليه أنه هو بيتكلم في هذه المسألة اللي هي ملاش علاقة بالكفر والإيمان أصلا. يعني أنا شفت إشعار النهاردة من قناة مشهورة جدا على اليوتيوب، نشوف مع بعض أول نكمل التسجيل وبعدين شغل الفيديو. صار عندي أنا صراحة صدق أني تناقشت معك في السناب شات، كان اسم الفيزيائي على موضوع يخص الفيزياء، ما أدري أنت تذكر ولا، صغير تقريبا من السنة اللي فاتت تقريبا. أنا مسرع التسجيل شوية عشان خاطر الوقت. كانت عندي بعض الأسئلة الفيزيائية. ممكن لأنه عندك ما شاء الله قاعدة جماهيرية كبيرة، يعني إن شاء الله يزيدون خير بإذن الله. كنت أتناقش معك على مسألة الفيزياء أو القرآن الفيزياء الكونية. أخوي الفيزيائي ترى أنا اللي وقف عنك المال، لأن أنا ما صار عندي جدا سيء، ما ينسمع شيء يعني. أنا فأسوي لك الشغلة دبرة أن أنت تعدل عندك الاتصال. أنا بغير الفي بي إن وبرجع إذا أنت مستمع. شباب جدا مستمتعين بك، وودهم أن أنت تكون معانا لأطول فترة ممكنة، ونعلم أن أنت مشغول. جزاك الله خير وما قصرت ويانا، بس نبيك توعدنا أنك ما تنسانا وتينا بنفع. عصام ختلة مشغول، راجل أعمال الراجل. ترى لي فترة أخرى الآن، دليت الدرب، دليت الدرب، وعندك عندك الختام يكون على لسانك، يعني يكون أفضل. تفضل. تمام، ربي يعطيكم العافية. بالنسبة لي أنا اليوم بكرة إن شاء الله يوم الجمعة بيكون في حلقة ختلة، عشان كذا أنا قلت إني أروح ألحق أصور ومنتج الأمور الطيبة. بالنسبة لجميع هنا، ربنا يوفقكم جميعا بمواضيع المناقشات والحوار في الأشياء دي، تزيد البني آدم تفقه في الموضوع، وهذا شيء كويس وطيب. يعني أنا مالي في الكليب هاوس كثير، لكن للأمانة يعني فيها فائدة كبيرة، حتى يخليك تسمع أسئلة جديدة، البني آدم يأخذ أريحيته في أنه يطرح مواضيع ممكن ما تكون ولا تحصلها في اليوتيوب، أو أنك تكون كتبتها في تعليق بس ما حد انتبه لتعليقك بين كم التعليقات الهائلة الموجودة بالله. مش عارف ليه عصام لهجته كده قريبة من لهجة اليمن والسودان، مع أنه مفروض سعودي يعني. بالسوشيال ميديا، سواء بالإنستغرام أو بالسناب أو باليوتيوب. فهذا شيء كويس، وجزا الله القائمين على هذه الغرف وهذه الجلسات خير الجزاء. يعني هذه أمور طيبة توعي الناس أكثر، الناس يكون عندها تشكك في الموضوع. أنا لو بدايتي كان فيها ناس زي كذا فاكين، كنت دخلت استفدت، أخذت وقت أكثر من الوقت الطويل اللي أنا كنت أبحث فيه، مع أنه البحث جدا مهم وأهم، يعني أهم من كل شيء أنك تبحث بنفسك تتأكد. لما تبحث بنفسك بنية صادقة، بنية أنك أنت تفكر أنا لو أجيب العيد راح أتحاسب، طبعا أكيد 100% راح تتحاسب يوم أنك ما تركز. يعني بني آدم ياخذ اطرف معلومه ويمشي يقول على ذمه اللي قال، مو على ذمه، ما في شيء زي كذا. ولا تزر وازره وزر اخرى، صح اللي سن سنه سيئه فله وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيامه، لكن انت برضه راح تشيل ذنوب نفسك. جميل، لما الشيطان يطلع للكفار في جهنم. ده الكلام بقى اللي هنا، نبطئ السرعه شويه بتاع التسجيل. هنا الكلام اللي بيقوله غلط وبيناقض الكلام اللي فات. هو بيقول لو واحد سال علماء فما يكفرش، وبعدين رجع قال ايه، يعني هو تبع قول العلماء فقال لك ده لا يكفر، بعدين رجع قال لا بس هو لا بس هو ملام. شوف الحته دي، اسمعوها تاني. اكيد 100% راح تتحاسب يوم انك ما تركز. يعني بني ادم ياخذ اطرف معلومه ويمشي يقول على ذمه اللي قال، مو على ذمه، ما في شيء زي كذا. ولا تزر وازره وزر اخرى، صح اللي سن سنه سيئه فله وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيامه، لكن انت برضه راح تشيل ذنوب نفسك. جميل، لما الشيطان يطلع للكفار في جهنم في طبعا على فكره يا لاي واحد ممكن تساوي له نفسه، ما قاعدين نكفر الجميع ونقول لهم تخش جهنم، لا هذا كلام عام ديني. جميل، مو دحين ما سمعت الارض مسطحه بتخش جهنم. المهم، فالموضوع ما فيه الشيطان لما يجي للجنه، انما دعوتكم فاستجبتم لي. يعني الموضوع ترى وما فيه، اذا انت استجبت لداعي الشر تراك راح تتحاسب. عشان كذا حاول دائما انك انت تنقذ نفسك رقم واحد. يعني هو الموضوع ده ايه علاقته بالدين عشان تدخل فيه الشيطان وجهنم؟ يعني ايه علاقته؟ ولو انت عايز تطلع ليه علاقه فشوف رد فعل الناس دلوقتي. غير المسلمين الان بيسخروا من الاسلام، فانت شايفهم بيسخروا مستمر. طب ليه؟ ربنا ما قالكش روح اتكلم بهذا التوسع في هذه المساله، ما قالك تخالف كل علماء المسلمين الموجودين الان عشان انت مش مقتنع ان الارض كرويه في العلم، فتظن انك تنصر الحق. ربنا لم يأمرك بهذا، ربنا سبحانه وتعالى أمرك أنك تدفع المفسدة، أنك تدافع عن الدين. دفاعك عن الدين اللي أنت بتعمله ده مش دفاع، أنت كده بتجيب الكلام للمسلمين، أنت كده بتجيب الهجوم على المسلمين. وابن عثيمين رحمه الله قال هذا الكلام، قال لو إحنا قلنا القرآن يكذب كروية الأرض الناس هتطعن في الإسلام. فنصدق الشيخ ابن العثيمين رحمه الله ولا نصدق عصام؟ طبعا الكلام بيقوله غلط، ما فيش موضوع ما لوش علاقة مباشرة بالدين. ولو هنبص على النتائج المترتبة عليه، لأن الوسائل لها أحكام مقاصد، فأنتوا اللي هتكونوا مدانين في هذه الحالة. سيدنا علي رضي الله عنه بيقول حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فمين دلوقتي اللي بيكذب الله ورسوله؟ مين؟ الملاحدة بيكذبوا الله ورسوله. ليه؟ عشان إحنا عندنا اعتقاد أن الأرض مسطحة. يعني إحنا لما نعتقد أن الأرض مسطحة هيترتب على ذلك أن الملاحدة يكذبون الله ورسوله. ده كلامي أنا؟ لا، أبو حمد الغزالي قال كده في تهافت الفلاسفة صفحة 881، وابن القيم قال الكلام ده في كتاب مفتاح دار السعادة، وابن العثيمين قال الكلام ده بصوته. يعني التلات علماء دولت غلط؟ طبعا واضح، الحق بين واضح، مش محتاجة توضيح أكتر من كده. امبارح شغلت التسجيل بتاع الملاحدة وما بيستهزئوا بالقرآن بسبب المسطحين اللي دخلوا عندهم كلهم مسلمين. جميل. طلع لي رابط فوق، هذا طبيعي ولا علق ولا ايش الهرجة؟ هذه الله يطول لي عمرك موضوع المناظرة القادمة. جميل جميل، ان شاء الله اكون يعني كملت وقت اقدر اخش اسمع الحوار اللي يصير. المهم الموضوع ما فيه انه كمسلم في البداية حاول انك تنقذ نفسك قبل كل شيء، لا تروح تندمر على اي رأي يجيك. حتى انا دائما لو يوم انا اسوي حلقة اقول له لا تصدق، لأنك لو بحثت بتأكد المعلومة لنفسك مضبوط وتكون مقتنع، وهذا أهم شيء القناعة. ما هو حتى الإسلام قل ما أدري إن كان واحد حفظ لا أنا بديتها أضيع، بل قولوا لا تقول اللي هي لا تقول آمنا بل قولوا أسلمنا، من حفظة؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم لما يدخل الإيمان في قلوبكم. جميل. فالموضوع ما في الإسلام يفرق. شايفين الفرق بين عالم حافظ القرآن وعارف النصوص الشرعية وعارف أحكام الدين ومنهجية الدين وأصول الدين وما يترتب على كل ذلك، وبين واحد مش عارف حتى الآية اللي عايز يستشهد بها بيقول مين يفكرني؟ شفتوا الفرق الكبير؟ اللي يقول لك دارس الشريعة، دارس الشريعة ايه وآية مشهورة مش عارف تقولها؟ شفتوا الفرق الكبير بين العالم والجاهل يا جماعة؟ الرجل الذي قتل 99 نفسه لما دلوه على عابد راهب قتل لأنه حال بينه وبين التوبة، وبعدين لما دلوه على عالم عابد قال من يحول بينك وبين التوبة، ولما دلوا على الخير مات ودخل الجنة بسبب دلالته على الخير. فالعالم يدخل الناس الجنة والجاهل لا يدخلهم الجنة لأنه جاهل يضل نفسه ويضل الآخرين. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأجابوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فضل استطاعتي. فضل الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله. خير أخوي محمد. والله تقابلت مع هذا العنوان وغريب عجيب، يعني ما فهمت شيء. كيف دخلت ما فهمت شيء؟ يعني أحمد بدر مسطح سابق يتحدى أبا سليمان وكبار المسطحين بمناظرة. يعني هو أحمد السيد أحمد هذا كان يعتقد أن الأرض مسطحة ثم عدل عن رأيه، وبناء عن المعطيات التي كانت عنده هو تحدى كبار المسطحين. نريد أن نسمع المناظرة يا أخي محمد، لأنني أنا واحد من الناس يعني خلاص ما عدت أقتنع بناسا وكلام ناسا وما تقوله ناسا، لذلك أريد أن أسمع. أنا أنتظر بشوق أن يحضر أحمد ويقبل المسطحون الكبار مثل أبو سليمان وعصام والناس، هؤلاء يقبلون المناظرة هنا كما قبلوها أمس. أمس كان في مناظرة بين الضب الشامخ وأبو سليمان وانتصر أبو سليمان. أبو سليمان يمثل الأرض مسطحة والضب الشامخ المفترض أنه كان يمثل الأرض كروية، وكانت مناظرة دينية فقط. ومن أول جولة يعني أول مداخلة 3 دقائق الضب الشامخ فقد توازنه، سقط على الأرض، قال أعلن هزيمتي، لا أستطيع أن أواجه هذا الحق المبين. فإحنا عايزين نعمل نفس المناظرة دي مع أحمد بدر، تمام؟ بدل الضب الشامخ. الضب الشامخ أنا قلت له قبل المناظرة، قلت له لو تغلبت في المناظرة أنا أحرمك من الميراث. يعني أحمد بدر اتغلب والمسطحين غلبوا أحمد بدر. طيب ماشي خلاص انا موافق، يعني تعالوا اغلبوه هنا مفيش مشكله، بس بقى عايز كبار المسطحين مش عايز المسطحين العاديين، لانه ممكن هو يكون بيستهزئ بيهم. يعني المسطح عادي مالوش لازمه، يعني خليه يغلبني. انا عايز بقى كبار المسطحين يشوفوا احمد بدر دعه كده دعه يعني يرفعوه تاني. انا عايزه تبقى مظبوط. محمد، ما رأيك أنت أن تعطيني هذه الفرصة لأتحدى السيد أحمد بدر؟ دعه لي. انا بس بكمل التسجيل، فاضل فيه دقائق وان شاء تمام الله عليه تمام محمد. أنا في الاستماع وأنتظر السيد أحمد بدر. هو شكله لسه ما فتحش، لما يفتح ان شاء الله هندخل. اسمعني اسمعني، نحن نريد أن نصل إلى الحقيقة. الهدف خاصتنا ليس يعني الانتصار أو النكاية، إنما هو نريد أن نصل إلى حقيقة ما خلاص هي. انت وصلت للحقيقه، انت الحمد لله ربنا هداك. احنا بنتكلم دلوقتي على احمد بدر، عايزين احمد بدر ده يكون في موقف ضب الشامخ امبارح. ضب الشامخ امبارح اتهزم، وابو سليمان عمل انتصار في غرفته واحتفال، تمام؟ نتيجه هذا الانتصار عمل احتفال، فاحنا عايزين كمان نفرحكم كمان ان ترجعوا احمد بدر او تغلبوه، مفيش مشكله يعني، انتوا تفرحوا واحنا نفرح لو انتوا اللي ما عرفتوش تنتصروا، مفيش مشكله يعني. لا زال الناس بتستفيد من الطرح، صح ولا لا؟ صح مظبوط. بس لان الضب الشامخ يبدو ان هو على علاقه شخصيه مع ابو سليمان، فما رضاش يحرجه امام الناس، يعني تنازل قبل المناظره، بس يبدو ان هو ايه؟ قال لك لا ده صاحبي وحبيبي، ما اقدرش اغلبه واحرجه، ده راجل يعني داعيه هنا في كلاب هاوس بيفتح غرف عن السيره النبويه وعنده ما شاء الله 1800 متابع، خدت بال حضرتك؟ فانا طبعا عارف ان لو عرضت عليه المناظره مش هيقبل، فعشان كده لما لقيته بيقاطع نزلته ابو سليمان. لكن لا زال انا واحد من الناس معروف يعني، انا برحب بالمناظرات خاصه مع الكبار، لان كل الجماعه اللي هم مش كبار ومسطحين الحمد لله رب العالمين يعني يسال عني انا، ما حد بيقدر يقف قدامي الحمد لله. نكمل التسجيل. تماما عن الايمان، انت لازم تؤمن، لازم تبحث، لازم تتدبر بشكل عام. في واحد اللي طلع لنا في اخر الجام اللي قال يقول مو لازم للكل يتدبر، ما نختلف، في ناس انا مثلا جدي في طول عمره هو في قريه ويزرع وده، فجاه اقول له تعال تدبر، ما قرا، البني ادم ما يفرق بين الحروف، جميل. لكن القاعده العامه لجميع المسلمين بشكل، والله عارف انت يمداك او ما يمداك، يعني انت ما بدك تشرد منها تقول اوه دامني ما تدبرت وجاهل خليني اشرد بجهلي، لا راح تتحاسب على جهلك. لازم انت تبحث، لازم تبحث زي ما بحث صهيب الرومي عن الدين وسافر وهاجر إلى أن أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء اللزام على الجميع إنك أنت تبحث. طب هيبحث إزاي هو جاهل؟ الجاهل بيقلد من يثق في علمه، بس إزاي هيبحث تاني؟ ما أنت قلت إن هو يقلد وسأل علماء فأجابوا فلا يكفر بذلك، فطالما لا يكفر يسع الخلاف. هتقولي مسألة فيها فسق وإيمان، من أي وجه فسق وإيمان؟ من أي وجه؟ إذا كان اللي أنافى كروية الأرض قالت لا، قال لا يترك لا تنقض ركنا من أركان الدين، جلال الدين المحلي وابن عطية الأندلسي، لا تنقض ركنا من أركان الدين، وابن عثيمين قال حتى اللي عايز يعتقد أن الأرض بتدور موموق بذلك لا نقول أنه كفر بذلك، لأن المسألة مجرد ظاهر نص، مجرد ظاهر نص، نحن لا نستطيع أن نجزم أن هذا هو معنى النص الحقيقي، نأخذه على ظاهره نعم، لكن لا نستطيع أن نجزم. فمسألة فيها متشابه إزاي نقيم عليها إيمان وكفر؟ طبعا غلط، لكن لو انت تكلمت عن النتائج المترتبة على ذلك فهنا نشوف نقيس النتائج المترتبة على القول بكرة الأرض على الدين، نشوف هل يترتب على ذلك طعن في الدين، ولا النتائج المترتبة على إنكار كروية الأرض في هذا الزمان هي اللي هتؤدي إلى طعن في الدين. إذا كانت الأخرى تمام، إن إنكار كروية الأرض باسم الدين سيطعن بسبب الناس في الدين، ففي هذه الحالة لا، نقول له ما ينفعش. فإذا أصر على ذلك يبقى هو مصر على أن يفتح بابا لتكذيب الله والرسول، وده حكم معروف، من يتعمد أن يفتح باب تكذيب لله والرسول. حفر الحق، فأنت أبحفر الحق، خش هذه المناقشات والغرف اللي فيها الكلام تفهم منها أكثر، تسمع فلان سأل فلان تعرف الجواب، تتأكد، مو مشكلة الواحد يتأكد مو بغلط. يعني زي ما ذكرنا في البداية قصة إبراهيم عليه السلام، ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبك، روح تأكد عادي، دور ورا الأدلة، سوي، أهم شيء إنك تكون مقتنع بالشيء اللي أنت قاعد تتكلم فيه، لا تجي تقول لي مو معقول الناس كلها تكذب وتحسب إنه. بس سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب آية مادية ملموسة حسية مشاهدة مرئية، فأنت المفترض لو أنت عايز تبحث يا أستاذ عصام ومن مثلك، مفترض يبحثوا في الآيات المادية، يعني الدلائل المادية على هذه القضية، وليست في أنك تقرأ قول واحد من 1000 سنة كان بعض الأدلة غائبة عنه، الآن موجودة أدلة أكتر بكتير. فأنت ما تدري هل لو كان في هذا الزمان سيقول بنفس الفتوى أم لا، لأن الفتوى تختلف. ومثلا عندنا الشافعي رحمه الله لما جاء إلى مصر قال بقول آخر، الشيخ الألباني بعض الأحاديث كان يقول صحيحة ثم يقول ضعيفة أو العكس، لأن ممكن تطلع على أشياء أخرى تغير بها الحكم على المسألة من خلالها. فأنت بتتكلم في قضية الآن من عالم الشهادة، شكل الأرض الآن أنا أراه بعيني، أرى الأرض بعيني، لا أتكلم عن الجن أو الملائكة أو ما فوق السماوات السبع أو ما بعد السماء الدنيا الغيبية. أنا بتكلم عن المسألة من عالم الشهادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم فيها بأمر دنياكم، يعني أمر الدنيا أمر شهادة، عالم شهادة، أنتم أعلم بالأمور المادية اللي هي أتبع سببا، تجارة، صناعة، دع الناس يرزق بعضهم بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. هذا دليل واقعي علني بلني وكذا يا اخوي، ممكن تتورط في الشيء ده، يعني ممكن تعض اصابع الندم والحسره اني يا ليتني رحت دورت، يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا كما ذكر في الايات اللي شفته بالميديا، وجاء قال لك حقين نظريه مؤامره كذابين دجالين. خوي يمكن ما يطلع حقين نظريه مؤامره، مين بيتورط؟ انت لازم تروح تدور الفعل دالي يتكلم. بعدين تكلموا بالدين، وانت كمسلم لازم تفهم الدين، هذا موضوع مهم انك تروح تفهم. ترى احنا ما احنا قاعدين نتكلم عن مسلسل، ولا قاعدين نتكلم لك عن لعبه، ولا قاعدين نتكلم لك عن اي شيء من توافه الامور، لا قاعدين نتكلم موضوع ديني. انت لازم تفكر الارض، مين اللي خلق الارض وامرك بالتفكر فيها؟ الله. انت لازم هنا تروح تتفكر حبيبي وتدور. عاد انت عاد كل واحد على قولتهم يوم الدين. الملف في مشكلة. نحاول نشغله تاني، مكانش كده نقفل الجهاز ونفتح. هو حتى الآن الذي يؤخذ على عصام إن هو بيتكلم في هذه المسألة من ناحية دينية أكتر منها ناحية دنيوية، لكن هو كفر كفرا صريحا أو تكفيرا صريحا، هو ما عملش كده، هو قال كلام يعني في الواهم كده، قال لك لو حصل، لو حصل، لو واحد يوقن من كل وجه أن القرآن ينفي كروية الأرض، ثم كذب وقال القرآن لا ينفي كروية الأرض، فقال هذا معناه أنه يكفر بما يوقن به، ده معنى كلامه، افترض شيء مستحيل الحدوث، مين هيكون معتقد؟ اعتقادا جازما ان الارض كرويه، عفوا ان الارض ليست كرويه في القران، ثم يخرج يقول الارض كرويه في القران، مستحيل حدوث هذا التصور. لكن الكلام اللي بعد هذا فنحن نلوم عليه طبعا، ما ينفع إن هذا الكلام ان اخذناه حتى على مبادئه هو منطقه هو هيكون حجه عليه. اذا انت شايف ان الموضوع له علاقه بالدين فستكون العلاقه علاقه ما يترتب على هذا الكلام، يعني الأثر وليس ذات الشيء، لأن ذات الشيء ليس من أمور الدين البحت، يعني ما نقدرش نقول إن هو مسألة فقهية أو مسألة عقدية، دي مسألة متعلقة بفهم بعض النصوص، فهم بعض النصوص ليس شرطا أن يكون في مجال الفقه أو في مجال العقيدة، طالما ليس في مجال الفقه أو مجال العقيدة فعادي مفيش مشكلة، هنا مش هيترتب عليه كفر وإيمان ولا حتى فسق، يعني كل واحد يقول بما يعتقد، ما حدش ماسك سيف في هذا الزمان على واحد يقول له لازم تخالف ما تعتقد، ما حدش بيعمل كده، هيخاف ليه؟ هينافق ليه؟ كل واحد بيطلع يقول لنفسه فيه دلوقتي، خايف يعني الناس تضحك عليه؟ ما حدش دلوقتي خايف الناس تضحك عليه، عادي جدا يقول لك والله دي وجهة نظري، عايز تضحك عليا اضحك عليا، انا بقول اللي عندي مفيش مشكله، فايه اللي هيخليه يعني يخالف اعتقاده ويقول لا الارض كرويه وهو جواه ممكن انها ليست كرويه؟ مسألة مستحيلة التحقق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخو محمد، مرحبا يا شباب جميعا. عليكم السلام. سلام. والله يعني أنا كنت عم بتسمع على جنابك امبارحة وتضايقت من شانك كتير والله، وحسيت بهي حركة غدر وخيانة اللي صار. يعني أنا امبارح كنت مجهز حالي والله وبارك، قلت بدي أسمع المناظرة وأسمع كلام الله عز وجل في الأرض المسطحة، وكلام الله عز وجل إذا كانت كروية أو مسطحة، يعني بدي أستمتع في المناظرة وأسمع قرآن وإلى آخره. فتفاجأت في هالحركة الغدر اللي صارت، وأنا سميتها حركة غدر، ما بعرف إذا كلامي صح ولا خطأ. طيب، إما إن هما متفقين مع بعض، وإما إن هما بيمزحوا، وإما إن هو يعني راجع نفسه وقال لا، هذا الرجل أنا أحبه، أو رجل يمثل الدين ما في داعي أحرجه. الله يسأله، هما يسأل هذا الشخص، هذين الشخصين، أبا سليمان والضب، تقدر تسأله أنتوا إيه اللي عملتوه ده؟ هل أنتوا بتضيعوا وقت الناس مثلا؟ هل انتوا يعني، مش عايز اقول اراجوزات زي بعض الناس اللي قالوا لي النهارده نعم دي. تماما تماما، يعني انت اتكلمت اللي جواتي، اللي انا ما عرفت اشرحه بالشكل الصحيح. والله انا يعني هذا الاحساس اللي حسيته امبارح فعلا. يعني واحد في مقام ابو سليمان بيتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بيفتح غرف عن سيرة نبوية، ما ينفع يكون هذا مستواه يتفق مع واحد يعمل حاجة زي كده، مناظرة والناس تيجي تحضر وتكلف نفسها وتسيب اللي وراها، أو الناس تفتح الغرفة يعاد تشغيلها ويلاقوا حاجة زي كده، حاجة يعني ملهاش معنى. تمام، صدقت أخي، والله صدقت، يعني شيء دون المستوى. الحمد لله إن هما لم يطيل الأمر، هما كأنهم عايزين يوصلوا رسالة، أنت لا تهمنا، لا تهم، ما ليك قيمة عندنا، ضحكنا عليك هنناظر، لا مش هنناظر. نفس الشيء عمله أبو عامر، طيب اتفق مع واحد أخ على محمد، منطقة وقدم القروش. أنا عندي سؤال جغرافي. يتهموني أنا اللي ما حضرتش المناظرة. طب قلت له طيب اتفضل وريني في الإشعارات إنك بعت لي إشعار، أنا مستعد أصور لكم يا جماعة الإشعارات لمدة 4 أيام فاتت، لو لقيتوا إشعار واحد، وكلاب هاوس ما ينفعش حد يمسح فيه الإشعارات، لو لقيتم إشعار واحد إن جات لي دعوة لغرفة أبو عامر عشان أناظر الدكتور حسن بالخاء مسطح، أنا يا جماعة هعتذر في غرفة عامة أمام الناس مسجلة، هعتذر لده وأعتذر لده، وهعلن إن أنا اتهزمت في المناظرة للدكتور حسن. لكن اللي حصل هو العكس، أنا فتحت غرفتين وبعت رسالتين لهذا الشخص ولهذا الشخص المسطح وأبو عامر، بل وواجهت أبو عامر في غرفة بعدها في اليوم التالي، قلت له يا أبو عامر انا بعت لك رساله وبص في الرسائل، قال لي اه انت بعت رساله، قلت له بعدها علامه استفهام، ما رضاش يقول ان بعدها علامه استفهام لما بقول له هل هناك مناظره اليوم ولا لا، وبعدين يقول نعم لي نعم يعني أنت امبارح ورجيتنا سمعتنا التسجيل، أنا سمعت التسجيل اللي الكلام ده جنابك كان امبارح اونلاين، حطيته. الكلام ده كان اونلاين حضرتك، كان غرفه زي اللي احنا فيها دي، وكان قاعد تحت كده وبساله، بقول له اما امبارح او اول امبارح، بقول له انت مش شايف علامه الاستفهام؟ مش بسألك، يقول لي يعني مطلوب مني يعني ان انا اجاوبك؟ شوف رد فعله. مش بس كده، ده انا دخلته بعد كده وسبته على المايك فوق وقلت له في اول الكلام انا هطلعك، تمام، بيقول لي مديرته مش مديرته، قلت له انا هطلعك وعهد كلام رجاله، مش هقفل عليك المايك ولا هنزلك، ووفيت بعهدي، وقلت له اللي يرجع في كلامه يبقى عيل، قال لي اه اللي يرجع في كلامه، بعد في موضوع تاني، قال لي انا عايز افضل قاعد، قلت له خلاص لو هتقعد ما تفتحش المايك، قال لي مش هفتح المايك، كلام رجاله، فتح المايك مرتين، بعدين رحت واجهته بعدها، قلت له حصل امبارح بقى، امبارح كان قاعد ما مديتلوش المايك، قلت له حصل منك انك فتحت المايك، انت كده طلعت نفسك عيل قدام الناس. لما واحد يطلع نفسه عيل قدام الناس حاجه من الاتنين، اما ان هو عيل فعلا او ان هو بيستهزأ بالشخص اللي قدامه، ولذلك قلت له ما تدخليش غرف تاني. في كلا الحالتين واحد مش بيحترمني أو مش بيحترم نفسه قدام الناس. والله أخ محمد، من أول ما بدأت المناظرة امبارحة، نبرة صوت الـ كان بده المسطح اللي بده يحاور الكروي، أنا نسيان الأسماء، نبرة صوته ولما كان عم بقول لك نحن ما بدنا نختلف، يعني إذا كان دقيقة أو دقيقتين وأنا متأكد إنه ما راح يقاطعني، والله أقسم لك بالله العظيم ما بعرف ليش شكيت في الموضوع. حبيبي هو الضب من زمان وهو كل شويه جادل، وانا اخر ما زهقت منه قلت له انا هلبسك في المناظر، روح ناظر كده مسطحين وريني هيغلبوك ولا تغلبوك، فقال لي طيب ماشي انا موافق، فرحت عملت غرفه مجدوله لو لقيته مهتم بالموضوع، فاخدته قبل الغرفه قلت له نقاط ضعف ابو سليمان 1 2 3 4 5، معلش انا مشغول، معلش انا مشغول، قلت له انت حر، انا عرفتك. قال لي تمام عرفت بس انا مشغول. قلت له طيب خلاص. فتحت الغرفه وقلت له قبل الغرفه، قلت له لو غلبك، لان انا قلت له المسطح لا يقبل مناظره احد الا اذا علم انه سيغلبه، عارف انه في نقطه ضعف او انه لا يعرفه، يعني لبس في واحد ما يعرفوش، ممكن بقى تيجي النتيجه عكسيه لصالح الواحد ده. صح. وثق تماما ان المسطح ما بيدخل مناظره كبار المسطحين يعني الا هو بيدرس الشخص اللي قدامه الاول، فلو لقاه قوي بيحاول يتملص باي طريقه، يحاول يفتح اي موضوع فرعي يطول فيه، بيحاول يفتح اي موضوع لعله يكسب بيه المناظره. لو حسس ان كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل بيفضل انه يهرب من المناظره لاي عذر اخر، يشخصن بقى الموضوع، لك الشخص ده ما بحبوش زي ما هشام قال قبل كده، بس انت عارف ان احنا مش بنكلمك، اصل انا ما فيش حاجه يا جماعه، بس موضوع المناظره ده بلاش مناظره، حوار قدام الناس. لا، فجاء احمد الابيض يقول لك اصل هذا الشخص اللي اسمه محمد بشير ياخد التسجيلات يجتزئها، واحنا حاورناه قبل كده وما لقيناش عنده حجه. يا عم ده انا منظرك قبل كده ومطلعك غلطان 3 مرات في قراءه القران الكريم اللي انت فاتح ورقه وبتقرا منها، تشكيل الكلام قلت لك انت بتقرا غلط، وما كملتش المناظره قلت انا ورايا مشوار. في واحد يدخل المناظره بعد كده يقول ورايا مشوار؟ ومناظرات دينيه فقط، خلي بالك. شوف انا الحمد لله لما بناظر عارف ان مستوى المسطح اللي قدامي العلمي لا يضاهيني، الحمد لله، ولا يضاهي اي احد اصلا، لان هو لو عنده مستوى علمي ما كانش الارض مسطحه. فانا لما اناظر دينيا انا بشهد لك والله، انا حضرت لك مناظره مع منكر للسنه، وانا حبيت اسمعك من وقت ما كنت عم بتحاور واحد منكر للسنه، انا مشان هيك حبيتك وحبيت اني اسمعك والله. اشرف منكر السنه الذي اعترف في المناظره انه مهزوم، وقال لي انت ناسي انا ناظرتك قبل يومين ومناظره على اليوتيوب، بعدها قال انت غلبتني خلاص. رجع تاني لما واجهته قال لي انت غلبتني، ايه المشكله يعني غلبتني؟ بقول له غلبتك وقاعد لسه لغايه دلوقتي منكر السنه. لما واحد يتغلب في النظره ويصر، محمد انا عرفتك تو، معلش سامحني المقاطعه، انا استاذ وعندي صار لي شغل باهي. استاذ محمد انا عرفتك تو، انت شخص يعني تعتقد ان الارض كرويه صحيح؟ انا لا اعتقد ان الارض كرويه، انا اجزم واوقن انها كرويه. طيب انا بنعطيك فتوى للشيخ الاسلام ابن تيميه، يقول من ازم على شكل معين فهو انسان جاهل، ونجيب لك من مجمع فتاوى ابن تيميه بالرقم ورقم الصفحه، ما رايك في هذا الامر؟ يعني والله تو مشغول شوي لكن بنرجع لك باذن الله. ماشي يا عم، هات فتوى ونقراها مع بعض ونشوف كلام الراجل هنا. تو نجيب لك فتوى، انا تو مدير للنادي، انا مدير لك متابعه النادي، مدير لك متابعه. حج عليك على فكره، خلي بالك الكلام ده حج عليك، لا تكون فاكر انه حج علي انا. لا حج عليك وعلي، حجه عليك وعلي، يعني انا ما يعني انت يعني تس استنى معنى ذلك ان هذه القضيه لا ينبني فيها يقين. استنى. ان معنى كلامك ان ما ينفع نجزم بهذا ولا بهذا، صح؟ لانه ما عندناش احنا العلم الكافي. استنى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انتم اعلم امر دنياكم ليس لها معنى. كيف النبي لما بيقول انتم اعلم بامر دنياكم ليس لها معنى؟ وش ندخل هذا الحديث، معنى هذا الحديث في موضوع شكل الارض، امر يعني الدنيا شكل الارض الهندسي؟ انا خلافي معاك انها مستقيمه، انا مش خلافي معاك ان السطح اللي انت واقف عليه مستقيم، انا خلافي معاك الشكل العام الهندسي. هذا الشكل العام الهندسي نوعه ايه يا اخي؟ في القران موجوده، انت ايه بتعقل ولا ما بتعقل؟ انت بتؤمن بالقران ولا ما بتؤمن؟ هي فيها ايمان وكفر بقى. طب مع السلامه، روح شوف اللي وراك. لا مش هيك يا اخي، مش هيك، انا قلت لك انا ما بعقلش احمد عجيز، احمد المفروض اشهد عشان خاطر حضرتك. انا واحمد لو سمحت هات كلام ابن تيميه، واللي يخالف فينا كلامه تمام المفترض يقفل قناته على اليوتيوب، صح؟ انا ما عندي لا قناه لا شيء، انا مجرد ناشط صناعي. بتكلم على العصام والناس اللي عندهم قنوات، اذا كانوا هم مش موقنين ان الارض لها شكل معين فاتحين القنوات ليه؟ بيضيعوا وقت الناس. هم ناس عندهم اجتهاد معين وعندهم اعتقاد معين، ويحاولوا يبحثوا على الحقيقة، مش بالضرورة أنه مجرد نكاية فيك أنت. هو الموضوع كله وصول إلى معلومة معينة، هم بيبحثوا في أليس من الجائز أن أنت تكون فهمت كلام الرجل غلط ابن تيمية رحمه الله؟ مش ممكن تكون فهمت كلامه غلط؟ ويعني هذا القياس ضع على نفسك، قد تكون أنت أيضا فهمت غلط، فإحنا نبحث على الفهم الصحيح. خلاص بالكلام. ولا تتشهد علي بكلام قد يكون أنا شفت نص واضح وصريح أن من يزم بشكل معين هو إنسان جاهل أفاك. ده الكلام ده في أي سياق؟ أجمع فتاوى ابن تيمية تو نجيب لك يا أخي، مش حاضر عندي لكن تو نجيب لك. خلاص لما تجيك أنا معك. نجيب لك بعدين. انت نهر النيل لوحده دليل كافي عندك بغض النظر عن القرآن والسنة. انت نهر النيل، انت كده اثبتت لي ان ابن تيمية متناقض. يعني انا كده انا اشك في ابن تيمية وافقد ثقتي فيه. ليه؟ لانه متناقض. ازاي ينقل الاجماع على كروية الارض وهو مش متأكد؟ بيقول لك ما ينفعش تجزم بذلك. طب ما انت جبت لي اعلى درجات الجزم اللي هي الاجماع، اعمل ايه تاني؟ هذا الشخص متناقض، ما حدش يسمع لابن تيمية يا جماعه، حدش يقرا له يعني. شفت انت شفت كيف تطعن في، شفت كيف أيوة تطعن فيه. انا بطعن فيه اذا كان اللي انت بتقول عليه صح، انا بطعن فيه او بطعن فيك انت لان انت متخلف عن الدين. مين اللي بينكر السنه؟ تو مين اللي بينكر السنه؟ احنا ولا انتم؟ انتم اللي تنكروا السنه، انتم تنكروا في في في في علماء الدين وتنكروا في السنه. هذا من التابعين. طيب اذهب راشدا الى عملك او ما تريد ان تقوم به. جزاك الله خيرا على النصيحه. استاذ شرفت ونورت، مع السلامه. استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. كان يتكلم عن نهر النيل، شنو موضوع نهر النيل؟ يثبت ان نهر النيل يجري فوق يابسه، عارف زي ايه؟ انا دلوقتي عامل في الاوضه بتاعتي دي، الغرفه بتاعتي كده، عامل قناه مائيه صغيره، انبوب كده، ورحت شايله من فوق، شايل النصف العلوي منه، بقى عامل زي القناه المائيه. تمام. هذه القناه المائيه لازم عشان تتحرك المياه فيها لازم يكون فيها حته عاليه وحته واطيه. يعني ايه حته عاليه وحته واطيه؟ مرتفعه ومنخفضه. يعني المسافه بين المنطقه العاليه ومركز الارض اكبر من المسافه بين المنطقه المنخفضه في القناه دي او هذا المجرى المائي وبين مركز الارض. تمام. هم عندهم اعتقاد غريب، طبعا ما حدش يختلف على الكلام اللي بيقوله ده، سواء كانت مسطحه او مستقيم، تمام، او كروي عفوا، لان لازم يكون في فرق في الارتفاع. لو كانت مستقيمه سيكون في فرق في الارتفاع عن سطح الارض، واذا كانت كرويه سيكون في فرق ايضا عن سطح الارض. سطح الارض هنا وهنا سطح، لكن هنا هيبقى سطح مستقيم وهنا هيبقى سطح كروي. معناها ان انت هتقيس المسافه الى مركز الارض، ان انت بتتعامل هنا مع حاجه اسمها الجاذبيه. تمام. حتى لو مش هتتعامل مع حاجه اسمها الجاذبيه، هتتعامل مع حاجه اسمها ضغط الجوي. المهم انك تعمل فرق ارتفاع عن سطح البحر. تمام. سطح البحر في النقطتين، تمام، مش بنفس المستوى من الارتفاع. يعني هنا منخفض سطح البحر في منابع النيل في درجة 2 جنوب الاستواء، منابع النيل الدائمة في بحيرة فيكتوريا، وهنا عند مصب نهر النيل منخفض، يعني الارتفاع بينه وبين الماء ما فيش، صفر تقريبا، لأنه خلاص بيلتقي مع البحر. فالقصة اللي هم عندهم مغلطة فيها إيه هي؟ هو متصور أن القطب الشمالي هو الارتفاع وأن القطب الجنوبي هو الانخفاض. فبيقول لك ازاي المياه جايه من المنخفض للعالي؟ ازاي جايه من جنوب الاستواء الى فوق؟ جنوب الاستواء تحت، الجاذبيه من تحت، فازاي طلعت لفوق عكس الجاذبيه؟ تخيل ده تصورهم. متصور ان النص التحتاني من الكره الارضيه ده هو اللي فيه الجاذبيه، فانت ما ينفعش تطلع في العالي، ما ينفعش المياه تطلع في العالي. تخيل. شوف التصور يعني الاحمق بتاعه. يعني الحين لو الكره على شكل الكرة الأرضية على شكل كرة، المفروض لما أرمي كرة الكرة تمشي من الشمال للجنوب، ما تسقط وتوقف، صح؟ هما بيقول لك بما أن أنت بتبص على جوجل إيرث تلاقي القطب الشمالي فوق القطب الجنوبي تحت، فمعنى كلمة تحت دي عندهم يعني في جاذبية. فبيقول لك لو كنت بتعتقد بالجاذبية، إزاي المياه جات من جنوب الاستواء اللي هو نصف السفلي من الكرة الأرضية طلعت للنصف العلوي اللي فوق عكس الجاذبية؟ هو مظنن إن الجاذبية تحت. مو هذه المشكلة. أنا مستغرب لما قالها، أنا بأسمع عجيب، بأسمع تحليلة عجيب وغريب. طيب مستواهم العقلي، مستواهم العقلي حاجة من الاثنين، يا إما هو عارف وبيستعبط، تمام، أيوة، بيستغل سذاجة الناس اللي قدامه اللي هم مش فاهمين حاجة فبيصدقوه واثقين فيه. لأن أنا عايز أقول لك حاجة، أو هو مش فاهم حاجة. عايز أقول لك إن هؤلاء الناس ليست مسألة علم وعقل عندهم، هو بيحاول يملى الفراغ بس، عشان ما تقولوش انت متصور مسألة دينيا بس والعلم ضدك، فبيحاول يشوش بأي شيء، لكن هي القضية عندهم دينية في الأساس. لذلك أنا من ضياع الوقت ان انا نظر علميا، انا لو نظرته علميا هو بالنسبة له عادي جدا يتهزم في المسألة العلمية بكل سهولة، يقول لك عادي يا عم انت كسبتني، ولا تفرق معاه، بالنسبة له ضياع وقت. مسألة عنده دينية اكتر حاجة تقسم ظهره لو غلبته في الجانب الديني، فهو لا يمكن ينظرك في الجانب الديني اذا حس ان انت هتغلب. تفضل يا استاذ علي. اخ محمد، اذا تكلمنا بالجغرافيا، جزر هاواي وين بتصير؟ في المحيط الهادي غرب امريكا الشمالية. الهادي صح؟ ايوه، في المحيط الهادي تابع لامريكا صح؟ ايوه، ولايه من الولايات الامريكيه. طيب واليابان وين؟ اليابان في شرق اسيا. بعكسه تماما، اذا كانت الارض مسطحه اليابان صارت بعكسه تماما بالشرق، يعني في كبير. يعني أيوة. هاواي بالغرب تماما واليابان بالشرق تماما، هي اذا كانت الارض مسطحه. كيف طلع الطيران الياباني عام 1941 وقصف هاواي بهالسهوله؟ بس انا مش بستشهد بهذه المساله، لان انت كده بتبص على خريطه مستطيله صح؟ انت دلوقتي بتتخيل خريطه العالم مستطيله الشكل صح؟ اذا كان تخيلناها مستطيله، اذا تخيلناها مستطيله ما هي مدوره، مستحيل اي طيران في العالم يقطع هالمسافه، مستحيل. بس لما بنعرف ان احنا بشكل الطبيعي المستدير فقريبه، اليابان على المحيط، على المحيط الهادي، وامريكا على المحيط الهادي، وجنب بعضهم، يعني ما في مسافه كبيره. طيب ادخل على النت ويكتب خريطه الارض مسطحه ويعمل خط من اليابان لهاواي، انت تفهم انا ليه بقول لك مش بستشهد المساله دي عليهم. يعني في تحليل للموضوع، عندهم المشاكل مش في النصف الشمالي، في مسافه زياده في الخريطه بتاعتهم، بس مش هي دي اللي تقسم ظهرهم، تقسم ظهرهم المسافات الجنوبيه. يعني اعمل نفس الفكره دي بس بين بلدين في الجنوب، واحده في اقصى الشرق واحده في اقصى الغرب. الاول بس بص على الخريطه، يعني جنوب افريقيا وبشمال روسيا. لا ما تروحش الشمال خالص، خليك دايما في نصف الجنوب، مثلا استراليا امريكا الجنوبيه، هنا النموذج بتاعهم يتدمر تماما، لان المسافه عندهم هتبقى ضعف المسافه عندنا تقريبا. بص نزل الخريطه بتاعتهم تفهم. عارف خريطه الامم المتحده؟ ايه طبعا. عارفها؟ هي عباره عن خريطه مستديره، القارات فيها متوزعه بشكل شعاعي من مركز الخريطه اللي هي القطب الشمالي صح؟ صح. الخريطه دي ما فيهاش قطب جنوبي، الخريطه دي ضيعت القطب الجنوبي تماما، حولته لدايره. وين راح القطب الجنوبي؟ طب وانت في الخريطه اللي انت بتتكلم عنها ازاي الشرق مش متقي مع الغرب؟ وفين القطب الشمالي والقطب الجنوبي في الخريطه؟ خطوط الطول المفروض تتلاقى في الشمال والجنوب، الخريطه انت بتتكلم عنها اللي في الكتب دي خطوط الطول متوازيه لا تتلاقى في الشمال وفي الجنوب، فلا دي صح ولا دي صح، لان كل دي خرائط بتحول شكل الكره الى شكل مسطح ثنائي الابعاد. لما تحول الكره الى شكل مسطح ثنائي الابعاد هيحصل تشوه في المسافات او هيحصل تقطع في النموذج. يعني انت لو جبت كره برتقال مثلا، برتقاله، ورحت شققتها كده من الجوانب وفردت القشره وفرغت البرتقانه من القشره، اصبح معاك القشره بس السطح الخارجي للبرتقال، لما تيجي تروح مبططها على الارض هتتحول زي منظر الورده صح ولا لا؟ صح. او زي نجمه البحر صح؟ صح تمام. نجمه البحر هتلاقي فيه ازرع كده وفي تشققات ومسافات بينيه بينهم صح؟ طبيعي. عشان ما يعملوش كده في الخريطه بيوصلوها ببعض، فاللي بيحصل ان تلاقي المسافات زادت. مفروض ان مفيش هنا بحر، مفيش محيط، هو راح ملاها بحر ومحيط. فلما بلاها بحر ومحيط بقت المسافه بين استراليا وافريقيا، بين استراليا وامريكا الجنوبيه كبيره جدا. شفت بقى جاي التشوه جه منين؟ طيب سؤال تاني، نحن بننسى شيء اسمه ناسا تمام؟ اليابان على سبيل المثال، أمريكا، روسيا، الإمارات بعتت رائد فضاء أمس، معقول كل هدول يتفقوا على خطأ؟ وإيش بده يكون الأسباب؟ بص حضرتك، هم يتهموا العالم كله من قبل الميلاد إلى الآن كلهم على ضلال، والقرآن الكريم هو الصواب. حلو أوي، انا هقول له طيب كل هؤلاء الناس على ضلال، ورحلات الطيران ضاله، ورحلات السفن ضاله، والقران صواب. تقدر تقول لي ليه في بعض الناس من العلماء مثل ابن الجوزي وابن تيميه وابن القيم وابن كثير وابن حزم وابن المنادي والقفال وابو حامد الغزالي والذهبي وابن العثيمين والالباني وابن جبرين والفوزان وابن باز وشيوخ الازهر الحاليين كلهم وجميع علماء المسلمين الحقيقيين كلهم، كل دول متفقين على كرة الأرض؟ أي فتنة هذه؟ هذه فتنة الدجال، فتنة مع أنه تستمر. هي لا بتدخل لا جنة ولا نار الاعتقاد فيها. أنا عايزك تجيب لي فتنة قعدت 2000 سنة وآمن بها كل الناس، فتنت كل الناس، يعني تقدر تقول يعني 90% منهم. وتوحد بين المسلم وبين الملحد. دي فتنة الدجال. هو كده بيحسسني ان هذه القضية تضاهي فتنة الدجال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تضاهيها فتنة، لا توجد فتنة على وجه الأرض منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كفتنة الدجال. هو كده بيسويها فتنة استمرت 2000 سنة، بيسويها فتنة الدجال، فتنة يجمع عليها كل علماء المسلمين الآن. كل علماء المسلمين الآن كلهم يقولوا الأرض كروية. أنا بصراحة أي إنسان بقول الأرض مسطحة بعتبره إنسان سخيف جدا وما في عقل بصراحة. يا أخي القصة مش قصة دين، هؤلاء أبعد ما يكون عن الدين صدقني. هديك مثال، أبو سليمان لما دافع عن فواز الخرينج ماذا قال؟ قال أن فواز الخرينج ندم استغفر ربنا واعتذر. طيب هو ندم واعتذر واستغفر من ماذا؟ من أنه سبني وسب مذهبي وسبني بسباب بذيئة شغلتها امبارح. طيب المفترض أن أنا سبيت واحد مش المفروض أروح أعتذر له؟ طبيعي طبيعي ولازم اتاكد ان هو سامحني. طبيعي. ما انا مش بعتذر له كده وبقول له خلاص بقى على راحتك اشرب البحر، لازم اتاكد ان هو غفر لي عشان يجي يوم القيامه خلاص انا هذا الشخص غفر لي في الدنيا، مش هيطالبني بحاجه في الاخر. صحيح. طيب والله يغفر كل شيء الا حقوق العباد. نعم. طيب هو ما اعتذر ليش؟ هذا الشخص لم ياتي يعتذر لي اصلا. يعني والله حقيقة والله مو بوجهك، يعني أنا امبارح ازاي ابو سليمان لما هو ما سمعت اعتذرليش الحديث وطالع والله اتضايقت كثير. باعت صاحبه الضب الشامخ، بعته، والغرفه دي موجوده ومسجله، باعت الضب الشامخ، هو قاعد تحت كده، وباعت الضب الشامخ فوق، بيقول لي ابو سليمان بيقول لك ان فواز اعتذر واستغفر ربنا. قلت له انا كنت عند فواز قبل قليل، قبل ساعه او ساعتين، كنت في الغرفه عنده تحت، وتم طردي من الغرفه. نعم تخيل. هذا الكلام سمعته من جنابك امبارحة. نعم طيب هل هذا الشخص اللي بيفتح سيرة نبوية، دروس سيرة نبوية في الكلاب هاوس، وبيتكلم في العلم الشرعي ويدافع عن السنة النبوية ويقول قال الله وقال الرسول، هل هذا الشخص يطبق الدين دلوقتي ولا بيطبق هواه؟ على الأقل أنا ما بسمع منه. يعني مفترض انت لو هتطبق الدين في هذه القضية مفترض تقول لفواز الخليج لا روح اعتذر من محمد بشير. نعم هيك من المفترض. مفترض. يبقى هما بيطبقوا دين ولا بيطبقوا هواه؟ هواه للأسف. نعم طيب لما يجي يتحداني امام الناس، امام ابو عامر وماهر امير وناس والغرفه مسجله، بس دي بقى ايام الكلاب هاوس ما كانش لسه عملت تسجيل، كنت انا بسجلها على الكمبيوتر صوت يعني، ويجي اتحدى ان قال ان اتاني بعالم يقول بالتاويل في هذه المساله التي تخالف النصوص فيها العلم، ظاهر النص يخالف فيها العلم فيؤول، اتحدى ياتيني بعالم، لو اتاني بعالم يقول بهذا سأتوب إلى الله من قولي أكون تبعا له، فأتيت بدل العالم أتيت بعدة علماء. وكان أمام الناس لما دخل بعد فترة كبيرة قلت له أهلا يا أبو سليمان، وادي العالم تعالى أسمعه لك، راح خرج مش عايز يسمع عالم. حسبنا الله ونعم الوكيل. يلا أخي أستودعكم الله، أقام صلاة العشاء. السلام عليكم. آمين. ادعينا معك يا أخويا. الله يحفظك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليس هذا الإلزام الوحيد الذي ألزم نفسه به وتراجع، جاء بعد ذلك وألزم نفسه بشيء آخر، قال لو أتيتوني بتجربة واحدة تثبت انحناء الماء أنا سأؤول كل الآيات التي تقول بأن الأرض مسطحة، تجربة واحدة هاتولي فيها الماء ينحني على شكل كرة. فأتيناه بالماء ينحني على شكل كرة، وبدل التجربة اثنتين، طيب انا اعمل ايه تاني؟ المفترض ان انت تتراجع عن هذا الكلام، لكن تلزم نفسك امام الناس في غرفه مسجله صوت وصوره. المره الاخيره دي كانت غرفه مسجله، كان فاتحها هذا الشخص المدعو الشيخ حازم اللي بيكفر الناس بالجمله ويتوسع في التكفير ربنا يهديه. تم الرد عليه قبل كده، ولما زنقوه في كلام ابن تيميه قالوا له انت عايز كلام ابن تيميه وبتستشهد بكلام ابن تيميه، ابن تيميه يعذر بالجهل. فلما جابوا له النص قال ايه؟ قال هذا الكلام دس على ابن تيميه. انت متاكد انه دس على ابن تيميه؟ لا مش متاكد. طب خلاص يبقى مش معاك حجه ان هو دس على ابن تيميه. اه متاكد، هات دليلك. مش هيقدر يجيب دليل انه دس على ابن تيميه. يعني بالعقل، هل هذا الكلام اللي قاله ابن تيمية وحج عليك دس على ابن تيمية، والكلام اللي انت بتستشهد بيه من ابن تيمية ما دسش عليه لما بتستشهد علينا من كلامه؟ اشمعنى كلام ابن تيمية لما تستشهد به انت ما يبقاش مدسوس، ولما نستشهد احنا بيه يبقى مدسوس؟ ما هو الاثنين كلام ابن تيمية. بأي معيار حكمت ان هذا الموضع اللي هو حج عليك من كلامه مدسوس عليه، وهذا الموضع اللي انت بتستشهد بيه على الناس مش حجة مش مدسوس عليه وانه ثابت عن التامية؟ اما انك تقبل كل كلام التامية على انه حق، او انك ترفضه كله على انه مدسوس عليه. اذا قلت انه المعيار هنا قال الله وقال الرسول، خلاص يبقى ما تروحش الكلام التامية تنقل عنه، ما تنقلش عنه، اعتمد فقط على قال الله وقال الرسول. هنختلف في قال الله وقال الرسول، يبقى مالكش حجة تكفر الناس. يبقى انت بتروح لمسألة تحتمل وتحتمل. اذا كان في احتمال واحتمال ما ينفعش تعقد بقى مسألة وتقول ده جزما وحتما، وتروح بقى تقول هذا مؤمن هذا كافر. انت شيخ بزنوك. استاذ محمد، شنو كان موضوعه؟ موضوع مين؟ ان العلماء قالوا حازم. ايه حازم بيكفر الديمقراطية وبيكفر الحكام وبيكفر اللي ما بيكفرش الحكام وبيكفر اللي يعذر الحكام بجهلهم، و يقول لك كده 30 مليون راحوا الانتخابات في مصر كفار. الناس اللي في الغرفة دولت اللي بيعذروا بجهل كفار. انت ما شفتش انت الحوار مسجل كامل رفعته على قناة على اليوتيوب، الحتة اللي اتغلب فيها اخر الحوار، والحوار تحت رابط الحوار كامل اللي عايز يسمعه من بدايته ساعتين وشوية. ويا ريتهم كملوا يعني كلموه ساعتين بس، ده احنا ده اللي لحقنا نسجله في اخر الحوار. ده قعدوا يتكلموا معاه ساعات وفتحوا عليه غرف وحذروا الناس منه كتير، لكن انا الحمد لله عرفت استخلص هذا الجزء. واحد بعته لي ورحت نشره، قلت له انت بتسجل؟ قال لي اه. قلت له اديني التسجيل. بعد عده ايام اداني التسجيل ورفعته على اليوتيوب. فكان حج عليه يعني يقول لك هذا مدسوس على ابن تيميه، يعني خلاص انت ما عندكش حجه، يعني خلاص كده انت صاحب هوى ومش لاقي حاجه تقولها، فبتقول لا انا لا اعترف هذا الكلام، هذا الكلام لا لم يقله ابن تيميه، وهو موجود في كتب ابن تيميه. مين اللي هيدسه على ابن تيميه؟ انت عارف ان ابن تيميه كان ليه تلاميذ زي ابن القيم وابن كثير وعلماء الذهبي وابن رجب الحنبلي، كل العلماء كانوا متوفرين وطلبه العلم عنده متوفرين. مين اللي هيحرف كتبه؟ يعني تلامذته موجودين، حاسس ان هو عمل كتاب وحطه في جزيره في البحر ومشي وساب، فجي واحد نقل وحرف فيه؟ لا دي ناس بتنقل وبتاخد العلم و و و و هيجي واحد يدس في عصر من العصور؟ قول لي طب دس في اي عصر؟ لو كان في عصر ابن تيمية علماء موجودين كانوا هيكتشفوا هذه الناس على ابن تيمية. لو في هذا العصر المطابع موجودة برضو الناس هتقارن طبعة بطبعة، هتقول لك لا الطبعة دي في مزيدة فيها نص زيادة، صح ولا لا؟ يعني لازم تحط معيار. يعني احنا مثلا لما نقول ان نونية القحطاني ممكن تكون فيها ابيات دست على ابن، دخلت في القصيدة مثلا، خد بالك. وقد يكون في اتنين قحطاني، قحطاني شاعر وقحطاني عالم مثلا، خد بال حضرتك. فظن الناس ان هذه قصيده لشاعر ما هي قصيده العالم القحطاني المشهور. طيب ايه اللي يدل؟ اللي يدل ان ممكن تلاقي عدد الابيات اللي في الطبعه السعوديه المخطوطه السعوديه اللي في السعوديه تختلف ببيتين مثلا عن عدد الابيات اللي في الطبعه المصريه المخطوطه الموجوده في مصر. ففي مخطوطتين، دي طبعه ودي طبعه، دي عدد الابيات فيها زايد ببيتين ودي عدد الابيات ناقص فيها ببيتين. ايضا انه رد على ابو علاء المعري. طب ابو علاء المعري اذا احنا قارنا بين زمن وفاه القحطاني وزمن ميلاد هذا الشخص ابو علاء المعري، معناها ان ابو علاء المعري كان قريب من العشرين وقت وفاه القحطاني رحمه الله. فكيف ذاع صيته وذاع صيته في الاخطاء العقديه يعني حتى بلغ امره القحطاني فرد عليه في نونيته. منطقية ما تنفعش، صح؟ طيب هذا حاضر وين عايش حاليا؟ نعم، وين عايش؟ في أي دولة؟ هو مين؟ حازم. حازم مهاجر لأوروبا. أوه، يعني هو عارف أنه رايح الأميرة هناك كافر، ما هو بيقول موافق يعيش عندها. أقعد في ديار الكفر مضطرا حتى لا أسجن، لكن أنت مش مضطر أن أنت تقول للحاكم لست بكافر. هو مش بيقول لك قول عليه كافر، هو بيقول لك لو أنا ناقشتك ما تدافعش عن الحاكم وتقول لا ده مؤمن، لا لازم تكفره، يا اما تسكت ما تتكلمش. هتسكت خلاص انا مش هتكلم عنك. ما اعرفش هو بيفكر ازاي يعني. هذه مشكله. طيب التكفير يمي على اي اساس؟ على اساس شنو الشيء اللي شافه كفر؟ عدم تطبيق الشريعه، عايز الشريعه تطبق كما لو كانت في عهد الخلفاء الراشدين. حاليا ما في مكان في الكرة الأرضية ماشية كذي، في يعني بس يعني نتكلم عن 85% موجود، بس في 15% تقريبا ل 20 بعيدة. مثلا الحدود، ممكن الحدود هي اللي مطبقة بشكل صحيح، أما الباقي كل شيء مطبق. يعني شنو يبي مثلا؟ إذا الحاكم سمح في شيء حرام هل يكفر؟ هذه مشكلة يا عم. الناس اللي هنا اللي فاهمين كتب ابن تيمية وفاهمين العلم الشرعي ردوا عليه ونظروا بعض، وفي الآخر رفع الراية البيضاء بافتراض خزعبلي ان هذه المسألة ما تسوس على ابن تيمية. لا، ابن تيمية ما قالش هذا الكلام، كيف هو موجود في كتبه هذا الكلام ما تسوس عليه؟ يعني خلاص كده اتغلب، نزلوه. قالوا لا خلاص. قالوا مين نزلوا؟ الشيخ اللي فتح الغرفة. قال لهم لا خلاص كده الموضوع انتهى، كده تقعد تلف حوالين بعض ما دام وصل لهذا المرحله لا يناقض. مع الشيخ معاذ موجود. الشيخ معاذ كان موجود وغيره. ذكرتها، انا كنت موجود بس نمت لان الساعه 4 الفجر عندي، والله نمت. عرفت ذكرتها. طب اقول لك حوار كان طويل، انا دخلت في اخره عشان كده كنت متابعه يعني. الى ان زنق في حته وخلاص ما في كلام، بعدين كان يكفر. ذكرته صحيت اخر المحاضره عشان اصحى، سمعت انه قال له خلاص انت ما في منك خلاص كده. ما دام وصل لمرحله الافتراضات دي مش مناظره بقى، لان المناظره ما ينفع تفترض فيها، ما ينفع تحتمل فيها، المناظره لازم تجزم فيها، تجيب حاجه مجزوم بصحتها فتقيم بها الحجه على الطرف الاخر. لكن تيجي تفترض افتراض وتعتبر ان كده انت هربت من الالزام بتاعنا، ده هروب، ده اسمه هروب، مش رد حجة بحجة. وعنده هو ما يخالف يروح حق حاكم كافر يعيش عنده مؤقت، ما عنده مشكلة، مؤقت 40-50 سنة لغاية ما يموت ما في مشكلة. والله مشكلة هذا. أخونا الكويتي سعدون المطوع عمل فيديوهين، واحد من 6 أيام والتاني النهاردة، وبيقول لك ده الجزء الأول، في جزء تاني. كان منه؟ عن عصام. الفيديو منه؟ عصام ختلة اللي بالأرض مسطحة. ايه اوكي. تمخض ختلة أمام الشيخ عثمان الخميس فأنجب فأرا. تعالوا نشوف الفيديو الأول القديم، وبعد كده نشوف الفيديو الأحدث. نسمعه مع بعض على الكمبيوتر. ناوي اجيب لكم الرابط احطه لكم في اعلى الغرفه. الاخ دايت مهتم بالرد على العلمانيين والملاحده وما شابه، اللي بحكي لكم عنه اللي هو بيرد على عصام ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شخص تاريخه انه كان عباره عن مغني يهز ويرقص، والاغاني والفن بشكل عام تتنوع فيه المحرمات والمفاسد. هو اختار نوع من انواع الاغاني الذي كان يرتكز على الكذب والفجور بالخصومة، كيف تسب طرف لأمامك وكيف تنعت بأمور غير موجودة فيه، المهم أنك تنتصر ببذاءة لسانك. فلما رأى نفسه لم يفلح في هذا المجال، وهذه نعمة، فلبس رداء العلم وهذا اللباس أكبر منه بكثير، وقام بتحويل كل خصائص ماضيه السابق من كذب و ودجل على الناس والتقول عليهم حولها بصورة وإطار إسلامي مع الأسف. كيف أرد على من يقول أن كوكب الأرض مسطح؟ هو من يوم ما قال كيف أرد على من يقول أن كوكب الأرض مسطح؟ أي مستوي؟ قادر إنك ما أنت فاهم وماخذ المعلومة اللي انزرعت مخك إنه اسمه كوكب الأرض. هي اسمها الأرض حتى في القرآن اسمها الأرض. فهنا نبدأ بالفضيحة الأولى، وهذه الفضيحة مستحيل تمر مرور الكرام، يعني مو معقول أنت بسوي روحك فاهم وعاقل وما تدري أن الشيخ جالس يقرأ سؤال، هو الآن يتهم الشيخ أنه سمى الأرض بالكوكب، مع أن الشيخ أمام العالم كله جالس يقرأ بالورقة، فأنت متعارف تميز بين قراءة السؤال وبين الإقرار به، بغض النظر إيش رأي الشيخ، لكن أتكلم عن هذا المقطع بالذات اللي الشيخ فيه أنه يقول أن الأرض عبارة عن كوكب. ما يهمني أنك تكذب بوقاحة وتقول أن الشيخ هو الذي سمى الأرض بالكوكب، مع أن الشيخ كان يقرأ السؤال، راح أحسن أظن فيك وأقول لك أنك كذاب، لأن لو قلت أنك جاهل بمسألة مثل هذه، فمع الأسف يعني أنا عندي أكلم ولدي عمره سنتين أحسن من عقلك صراحة. ثانيا تعالي لنتنزل، فهل يلزم أن تكون كل كلمة مذكورة في لساني موجودة في القرآن أو السنة؟ أكيد لا، المهم أن المعنى المذكور على لساني ينطبق معنى في القرآن أو السنة، ولذا الناس اليوم تعارفت على أن كلمة كوكب ممثل أي جرم سماوي بشكل عام بغض النظر عن باقي التفاصيل. بل تعال أزيدك وأجيب لك صاحبي يحكم بيننا في هذه المسألة. تفضل صاحبي تكلم. أنت كيف تعرف إيش قصد ابن تيمية بن حزم؟ يعني أقول لك مطلب كروية الأرض، نسمع إيش قصد العلماء يوم قالوا كروية. هذه المشكلة، الفرق في المصطلحات. هو لما قال أفلاك كروية لأنه هو يقول الكرة للجسم المستدير، سميت مستديرة طبعا في لهجتهم. سمعت بالحرف الواحد. هذا صاحبنا القديم لما رأى أن بعض العلماء قد خالف أهواءه في تفسيره لموضوع شكل الأرض فقال بالحرف. هو يقصد صاحبنا اللي هو عصام، جايب له فيديو قديم وهو بيحرف فيه كلام أهل العلم، بيقول لك أن الكرة معناها الشكل المستدير المسطح. فبيقول لك يعني أنت بتنقد نفسك، أنا أجيب لك تسجيل لك قديم بيقول صاحبنا. شوف واسمع. الواحد كانوا يستخدمون مصطلحات تخص أزمنتهم، مع أن هذه المصطلحات تقول بكروية الأرض. إيش قلت؟ كلمة كروية في زمانهم لا تعني الكرة المعروفة اليوم، فلذلك لا إشكال في استخدام هذا المصطلح، مع أن مصطلح كروية للأرض لم يكن مستخدما لا في كتاب ولا في سنة كما تقول أنت الآن. ما كفرتهم، ما فسقتهم، ما بدعتهم، العكس جعلت حجة لك واستمتعت فيه، وهذا قمة في التناقض. لما يكون استخدام المصطلح لصالحك عادي تكمل ما عندك مشكلة، ولما يكون استخدام المصطلح الجديد مو لصالحك لا تسوي فيه مشكله. ليش؟ لان الموضوع عباره عن هوى، وهذه الازدواجيه مو جديده عليك، مثل ما فعلت مع البيروني. لما كنت تعتقد ان كلامه لصالحك كنت تاخذ بكلامه وتحاول تلف فيه مين يسار، لكن لما شفت انه ماكو فايده فضحك كلامه، لا كل كلامه ضدك رحت كفرته مباشره. كذلك نفس الموضوع على ابن تيميه، لان ابن تيميه بالذات عنده يعني منزله كبيره عند المسلمين، فلذلك ما قدرت تهاجمه، بالعكس لو هاجمت راح تنقلب كل الامور عليك وتعرف انك راح تخسر مكانه كبيره جدا، فلذلك حاولت انك ترجع وتخلي كلامه لصالحك. طبعا كله كذب بكذب، كلام ما هو لصالحك ابدا، كلام عليك. لكن هذا موضوع الان، انا ما يهمني، ما يهمني تفسير كلام ابن تيميه كذا، ما يهمني المنهجيه نفسها. وعلى فكره ترى حتى كلامك لما تقول ان كلمه كره في زمانهم لها معنى مختلف عن زماننا هذا كلام ايضا كذب، ولذا اصلا قد جاءت كلمه كره بمعناها المتعارف عليه في اذهاننا حتى يومنا هذا من كلام علماء اقدم من ابن تيميه اصلا. ولذا مثلا ابن ابي الدنيا في كتابه مكائد الشيطان اورد هذه الروايه وقال عن وهب بن منبه انه قال يقول قال راهب للشيطان وقد بدا له اي اخلاق بني ادم اعول لك عليهم؟ فقال الشيطان الحده، ان العبد اذا كان حديديا قلبناه كما يقلب الصبيان الكره. يقول يقلب معناته انها عباره عن شيء متكور بالكامل، مو معقول الكره اللي هي عباره عن جزء مسطح فقط دائري ما تقلب، ما تقلب ابدا نهائيا، الذي يقلب هي الكره المتكامله. وما يؤكد كلامي اكثر هو تناقضك في نفس المقطع نفسه لما حاولت ان تبين ان كلمه كره لها معاني كثيره، انت جبت كلام علماء الذين يقولون بالتسطيح وهم ينفون ان تكون الارض كره. فاذا كانت كلمه كره معناها مسطحه كيف ينفون الارض تكون كره؟ المفروض يثبتون الارض كره، لكنهم نفوا ذلك. ومثال ذلك كلام ابن عطيه الذي اتيت به وقلت والى الارض كيف سطحت؟ قال اي بسطت، فيستدلون بها على قدره الله تعالى ووحدانيته، وصدرت بالابل لانها اشد ملابسه لها من غيرها. وقوله سطحت ظاهر في ان الارض سطح وعليه علماء الشرع لا كره كما قال اهل الهي. اذن كلمه كره مناقضه لكلمه ماذا؟ لكلمه سطح، وليس كما قلت ان كلمه كره هي معناها نفس كلمه سطح، والا على هذا المعنى يكون ابن عطيه وغير من العلماء متناقضون. وعلى فكره ابن عطيه ترى قبل ابن تيميه مو بعده، هذا يؤكد ان كلمه كره بمعناها المكور بالكامل كانت تستخدم حتى قبل ابن تيميه ومعروفه. لا تدري شنو النقطه الاهم بالنسبه لي اللي انت سويت روحك ما تشوفها، لما قال بعد ذلك وان لم ينقص ركنا من اركان الشرع. هذا كلام ابن عطيه اللي تبجيونه وتقدرونه لما قال بالحرف الواحد ان الارض مسطحه وليست كره، وان كان هذا القول اصلا لا ينقص اي شيء من اركان الشرع. كلام واضح سويت روحك عمي ما تشوفه واهملته، واتوقع راح تكفره عقب ما تسمع الكلام هذا، هذه ما استبعدها نهائيا. مساله ما تستاهل يعني التفكر في خلق السماوات والأرض مذكورة في القرآن في آيات كثيرة. وهنا نبدأ بمغالطة الرجل القش، يكذب على الشيخ ويؤلف من رأسه كلاما لم يقله ليبني عليه ردا ويعتقد انه قد رد عليه. السؤال كان واضح وبسيط ورجعوا اليه موجود كامل يعني مقطع الشيخ. واكثر مره تكلمنا عن هذه المساله، سئل واحد يقول لي ترى الارض مسطحه وكل اصحاب الوكالات الفلكيه يكذبون، ايش اسوي معه؟ قال ماكو مشكله، المساله ليس فيها نص قاطع، ما قال لا تتفكر، قال سواء ذهبت الى هذا الراي او الى هذا الراي، المساله فيها ما فيها نص قاطع. كلام واضح وصريح، فيها قاعد تفكر، فيها قاعد تبحث، قال لك ما فيها نص قاطع، روح ابحث، ما عندك مشكله بالماسكه. ولا واحد فيهم عنده دليل قاطع في هذه المساله، والمساله تحتمل القولين، فاذا اخذ الانسان بهذا القول او بهذا القول لا يشنع، لا يكون ولاء وبراء على هذه القضيه. ولذا هذه المساله تؤكد ان هؤلاء من اجهل ما خلق ربي مع الاسف، يعني هم يعتقدون ان كل ايه عندما تاتي وتامرك بمساله يجب ان تصل الى اقصاها ولست تكون كافرا. الله تعالى اليوم امرنا بالتفكر بخلقه والنظر فيه ومن الى اخره من هذه الامور. هل هذا يلزم ان يكون كل انسان عالم بكل ذره من ذرات الكون والا سيكون قد كفر بهذه الايه؟ على مبناك نعم غصب عليك، المساله مو متوقفه بس على موضوع الارض، لا بل الله سبحانه وتعالى امرك بامور كثيره تفكر فيها، تفكر بالكون كله. فاذا قلت ان معنى كلام الله سبحانه وتعالى تفكر بالكون معناه ان يجب وجوب على كل انسان ان يعرف كل ذره من ذرات الكون كيف صايره ولا سيكون كافرا بهذه الايه ورادا لها، انت اول كافر لانك ما تعرف كل شيء بهذا، ما تعرف كل شيء بتفاصيل هذا. بل لو سالتك ان الله سبحانه وتعالى قال في ظهر القران والى الابل كيف خلقت، هل تعرف كل تفاصيل الابل؟ هل تعرف كل ذرات الابل؟ هل تعرف كل معلومه عن الابل؟ ولا والله ما تعرف. اذا انت الان كافر لانك قدرت هذه الايه، هذا كلام فاضي. ولذا حتى العلماء الذين قالوا بالتسطيح لم يفهموا من هذه الايه هذا المعنى نهائيا، بل كلهم فهموا ان هناك مقدار معين يجب ان يكون عند كل انسان، لان كل ايه من ايات القران عندما تخاطب الجميع، هي لا تخاطب شخص واحد، انما تخاطب الجميع بشتى مستويات تفكيرهم وبشتى مستويات ذكائهم. مو الكل عنده القدره انه ممكن يعرف كل شيء او كل ذره من تفاصيل هذا الكون، بل اليوم هناك في امور بالكون هذا قد يعلمها من تطور بالكون اكثر من كان قبل ذلك. ليش؟ لانه صار عنده ادوات وصار عنده امور يبحث فيها اكثر. هل هذا يعني الان صار مؤمن اكثر من غيره؟ لا، الكلام مو صحيح، ابدا مو صحيح. لكن هناك امور مطلوبه منك في التفكر، والمساله ترى مو في موضوع الطبيعه. الله سبحانه وتعالى امرك بالصلاه وامرك بالزكاه وامرك بالحج، هل انت اليوم تفهم كل مساله من مسائل الصلاه؟ اذا قلت لا انت كافر، على مبدئك انت الان كافر. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى امرك ان تصلي وجعلها من اهم الامور في هذا الدين، ومع هذا انت ما تعرف كل تفاصيل، فقد تجهل حتى في امور الطهاره، فما تعرف اي شيء، ما تعرف اي شيء عنه. ومع هذا ما اقول لك انت كافر، لان مو مطلوب منك تعرف كل شيء بالتفاصيل بالصلاه لان الله تعالى امرك بها، بل ان هناك حدا معينا يجب ان يعلمه الجميع ولا يجوز لاحد ان يجهله، هناك حدود معينه لا يجوز لاحد ان يجهلها، وهناك امور سياده ان قمت بها وتعلمتها بدليل هذا الحديث الذي اورده تقريبا جميع العلماء في تفسير قوله تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. هذه الايه ورد فيها حديثا ان اعرابيا قد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله فقال يا محمد انه اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الارض؟ قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله، قال فبالذي خلق السماء والارض ونصب هذه الجبال الله ارسلك؟ قال نعم، قال وزعم رسولك ان علينا خمس صلواتي في يومنا وليلتنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق، قال ثم ولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق لا يدخلن الجنة. ونرى في صريح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لا أرض كروية ولا أرض مسطحة ولا غيره، لكن نهتم في مسألة أصلية وهي ماذا؟ من الذي خلق الأرض؟ من الذي خلق السماوات؟ من الذي خلق الجبال؟ من الذي أمرك بالصلاة والزكاة إلى آخره؟ ونلاحظ أنه لم يتعدى موضوع المستحبات، مع أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمستحبات وأمر بالقيام الليل في القرآن، ومع هذا صاحبنا إيش قال الأعرابي؟ قال ما راح أسيب ولا شيء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها أنت كفرت بقيام الليل الموجود في القرآن. ولذا تعالى نرجع إلى صفوة العلماء في موضوع هذه الآية مثلا، ماذا فهموا من مراد الله سبحانه وتعالى؟ مثلا قال ابن كثير في هذه الآية يقول تعالى آمرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته. ويقول القرطبي قال المفسرون لما ذكر الله عز وجل أمر أهل الدارين تعالى وأنكروا، فذكرهم الله صنعته وقدرته وأنه قادر على كل شيء. وقال ابن عطية: ثم أقام تعالى الحج على منكري قدرته على بعث الأجساد بأن وقفهم على موضع العبرة في مخلوقاته. ويقول الطبري: يقول تعالى ذكره لمنكري قدرته على ما وصف في هذه السورة من العقاب والنكال الذي أعده لأهل عداوته والنعيم والكرامة التي أعدها لأهل ولايته. أفلا ينظر هؤلاء المنكرون قدرة الله على هذه الأمور إلى الإبل كيف خلقها وسخرها إلى آخره من هذا الكلام. فيتبين أن هناك إجماع بين العلماء أن مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ليس معرفتك هل هي مكورة أو مسطح إلى آخره، لا لا، هناك أمر أهم من ذلك، أمر مطلوب من الجميع أن يعرفه ولا يحق لأحد أن يجهله، وهي قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وتدبيره وحكمته إلى آخره من هذه الأمور. أما تفاصيل التفاصيل هذه مطلوب من أي واحد يعرف. عرفتها زين، خير على خير، ما عرفتها ما عندك أي مشكلة، بالذات إذا كانت المسألة أصلا خلافية كما ذكر الشيخ وليست قطعية وفيها خلاف بين العلماء، وهذه مسألة يعني مسألة الخلاف لا ينكرها إلا جاهل، الخلاف فيها واضح جدا. فلذلك كما قال الشيخ أخذ بهذا الرأي، أخذ بهذا الرأي لا إشكال. أما أنك تقول أنه أنكر التدبر ما أدري إيش، صراحة يعني شغل أطفال مع الأسف. ما إذا الآية بنفسها مكتوب في القرآن الكريم: وإلى الأرض كيف سطحت، وفسرها المسلمين القدماء جميعا والمفسرين أنه سطحت بسطت ومدت ومهدت الآن هذا مو دليل قاطع. ممتاز، يزعم الآن أنه قد أتى بدليل يحمل استدلالا قاطعا لا يمكن نقضه ولا يمكن أن يأتي بمعنى آخر. لو أثبتنا أن هذه الآية دلالتها ليست قطعية إيش راح تسوي؟ لما نقول دلالة قطعية معناها ما تحتمل الاحتمال واحد. لو سألتك سؤالا: هل الأرض الكروية مسطحة أم لا؟ كل شيء إيش تناقض هذا؟ وكلا ما في تناقض، لأن كل من يقول بكروية الأرض ومن يتبنى هذا الرأي ليس لديه أي إشكال أصلا في موضوع تسطيح الأرض، وراح يقول لك أصلا كل جسم كبير جدا يكون مسطح بديهيات، لأن الأرض كبيرة جدا وكل مساحة كبيرة تكون مسطحة وممدودة ومفروشة للجميع. إذن هنا سقط استدلالك، لماذا؟ لأن هذه الآية صارت تنطبق على الكروية والمسطحة وليست مناقضة للكروية كما حاولت أن توهم الناس. فلذلك هذه الآية دلالتها ليست صريحة ودلالتها ليست قاطعة، لأنها تنطبق على هذا تنطبق على هذا، وبما أنها تنطبق على الاثنين إذن لا حجة لك فيها نهائيا. النقطة الثانية: قال تعالى وبدأ كلامه بهذه الآيات وقال: أفلا ينظرون. النظر هنا إذا كان نظر العين، فإما أن تقول أن الله تعالى أراد من الناس أن ينظروا إلى الأرض بأكملها كيف شكلها مسطح، وهذا الشيء ممتنع في الأزمنة السابقة لأن ما عندهم أدوات متطورة وما عندهم طيارات، فهل الله سبحانه وتعالى يأمر الناس ويطلب من الناس أمور عاجزون عنها ما يقدرون يسوونها؟ إذن على كلامك الآن صارت الآية بدون أي فائدة. أو أنه أمرهم أن ينظروا النظر الطبيعي الذي يمكن للجميع أن يراه، لأن هذه الآية مخاطب بها الجميع مو شخص واحد ولا اثنين. فإذن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بأن ننظر بأعيننا نرى بأعيننا كيف الأرض مبسوطة وممدودة لأنها واسعة وكبيرة، وهذا النظر وهذا البسط وهذا المد لا يلزم منه أن تكون شكل الأرض الكلي مسطح أبدا لا. إذن نستنتج من أمر الله سبحانه وتعالى الذي يشمل الجميع السابقين واللاحقين لأنه عليهم سواء جميعا، وهذا النظر الذي أمر به جميع الناس يتضح فيه إيش؟ أنه نظر التفكر. أنت جالس بنفسك تشوف كيف الأرض مبسوطة ومفتوحة كبيرة ومؤهلة للسكن ومؤهلة للحياة فيها ومؤهلة للمعيشة إلى آخره، وكيف هي واسعة ممدودة أمام عينك، عينك البسيطة هذه، وعينك البسيطة هذه لا تعطيك أي انطباع على شكل الأرض الكلي إلا بأجهزة كاملة تلخص شكل الأرض أو بعمليات علمية معينة تقوم بها تعطيك هذا الشيء، وهذا ما العلاقة بالنظر بالعين أبدا ما العلاقة، لأنك لما تسوي عمليات إذا صار عين وزيادة، والله تعالى أمرك فقط بالعين. والمسألة تحتمل القولين. ما في مسألة في الدنيا تحتمل قولين متنافرين شاذين عن بعضهم. ومن جهالات هذا المخلوق العجيبة اعتقاده أن قول الشيخ تحتمل القولين معناه أن قولين متشابهين. احتمال القولين لا يلزم منه تشابه القولين أو اقتراب الحكمين. أعطيك مثال: هل لح الإبل مبطل الوضوء أم لا؟ هناك من قال أنه مبطل، هناك من قال غير مبطل، وهناك من يقول المسألة تحتمل القولين. هل يعني تحتمل القولين معناته قول واحد كلاهما أو متشابهين؟ يقول هذا كلام لا أحمق، ما له علاقة هذا الموضوع بهذا نهائيا، ما له علاقة. هو يقول لك أن الأدلة لا تعطي رأيا واحدا، ممكن تستنبط فيها هذه مسألة ممكن تستنبط فيها هذه مسألة، وهناك مسائل كبيرة جدا يختلف فيها العلماء وهي المسائل الخلافية، وكل واحد أخذ رأيا مناقضا للآخر مناقض للآخر. لكن لو بحثت في أدلة كل واحد منهم راح تجد أن كل واحد عنده وجهة نظر قوي. مستحيل أنت هذه البديهيات ما تعرفها، والله العظيم مستحيل، ما له علاقة في احتمال القولين بأن القولين متشابهين، ما لهم علاقة نهائيا. ولذا سأعيد وأكرر الكلام الذي قلته قبل سنوات في موضوع الأرض المسطحة والكروية، قلت أن هذه المسألة من الناحية التشريعية ومن الناحية الشرعية خلاص الجدال فيها واضح وليس فيها رأي حاسم، هناك علماء أخذوا بهذا وهناك علماء أخذوا بهذا. فلذلك أنا إيش قلت؟ قلت اجعل الخلاف من الناحية العلمية الآن، لأن العلم لا يخالف الدين في النهاية. الأمور الشرعية خلاص توقفت اليوم، ما عندك نصوص جديدة قد تأتي بها ثم تقول إي والله صح تحسم المسألة، لا خلاص اليوم الدين اكتمل ما في زيادة عليه، انتهت النصوص ما في أكثر من ذلك. لكن العلم لا يزداد كل يوم في الحديث اللي بيقطع حديث أنتم أعلم بأمر دنياكم، أنتم أعلم بأمر دنياكم، بيفيد هنا هذه المسألة اللي هو بيتكلم عنها، إن لابد تنقل المسألة إلى الجانب الدنيوي، الجانب البحث الحسي والاستنتاجات المبنية على البحوث الحسية زي علم الرياضيات وعلم الفيزياء والتجارب وما إلى ذلك. أيضا هناك آيات ينفع أنك تفسرها في نموذج كرة الأرض، ويصعب جدا، يصعب وربما يستحيل أنك تفسرها في نموذج الأرض المسطحة، زي أي مادة الظل، إذا كان المادة يكون فيه استطالة والقبض فيها انحصار وتقلص للطول، فهذا معناه مع وجود كلمة إلينا قبضناه إلينا والله يتكلم من علو، أن هناك إشارة إلى الأعلى، فكيف يكون في ظل يكسر ويطول في إشارة إلى أعلى وضد الأعلى الأسفل؟ يعني إذا طال نزل لأسفل، وإذا قصر ارتفع لأعلى، لن يكون ذلك إلا إذا كان السطح متفاوت في الارتفاع من نقطة إلى أخرى، وهذا يكون في السطح المحدب. السطح المستقيم كل النقاط متجاورة، أما السطح المحدب فلما تيجي تعمل خط استواء كده للسطح أو تعمل وتر للقوس هتلاقي فيه نقاط أعلى من الأخرى مقارنة بهذا الوتر اللي هو القطعة المستقيمة اللي عليها القوس، أو القطعة المستقيمة التي تمس القوس في نقطة العلو بالنسبة له في نقطة معينة، ستجد تفاوت في النقاط. فإذا كان الظل يفترش على الأرض بطبيعة الحال، لأن لابد يكون انحجاب الضوء على سطح الأرض، لأن الضوء ساقط على الأرض، يأتي جبل يحجب الضوء عن سطح الأرض، فيكون الظل بمثابة البساط أو بمثابة الشيء المفترش على الأرض، ظل الشجرة على الأرض، ظل الجبل على الأرض. فإذا كان ظل الجبل والجبل مرتفع عدة كيلومترات مثلا، سيكون وقت الصباح وقت المساء بداية النهار آخر النهار أطول من الجبل عشرات المرات، وبالتالي سيدخل في قيمة مئات الكيلومترات اللي هي قيمة الدرجات القوسية على الأرض، الدرجة الواحدة من محيط الأرض بمقدار 111 كيلومتر تقريبا. فهذا يثبت أن الظل قد ينحني على السطح الكروي بحيث يكون في نقطة أسفل من نقطة أخرى، نقطة البداية عند الجبل عند أصل الشيء ستكون مرتفعة مقارنة بنقطة النهاية. ولذلك القرآن يقول أذن في الناس بالحج يأتيك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. يعني إيه العميق هنا؟ نحن نقول بئر عميق، يعني نازل لتحت بعيد إلى أسفل، وقالوا بعيد يعني بعيد عن الواقع الواقف عند الكعب. فالكروية هنا تفيد المعنيين، فهو بعيد وفي نفس الوقت منخفض، لأنك لو ابتعدت عن موقع البيت الحرام كلما ابتعدت ستقترب من آسيا ومن المحيط الهادي، والمحيط الهادي يقع أسفل العالم بالنسبة للكعب، فإذا ابتعدت تنزل لأسفل، وكذلك الظل كلما طال ينزل لأسفل. نكمل مع بعض التسجيل. طبعا في الأرض مسطحة ملهاش حل لهذه المسألة، لو سألت واحد مسطحين قلت له كلمة إلينا تفيد ماذا يقولك معرفش، لأن في غير القرآن ينفع تقول ثم قبضناه قبضا يسير اللي هي الآية 46 من سورة الفرقان بعد آية مد الظل، لكن في القرآن ما ينفعش تقول أنا هشيل كلمة إلينا أصل هي تحصيل حاصل، ما ينفعش، كل كلمة في القرآن لها وظيفة وليها بلاغ. شفا جديدة كل يوم في بحث جديدة، روح ابحث فيها كمل وناظر فيها وروح أثبت وجهة نظرك فيها، معك مشكلة، بالذات أن الخطأ في العلم لا يقارن مع شناعة الخطأ في الدين، بالذات أنك وصلت إلى تكفير وتبديع وتضليل الناس مع الأسف، بل وصلت إلى مرحلة أن صار عندك توحيد الأرض، بل والله العظيم اليوم صرت أن تعبد الأرض، يعني صار عندك الولاء والبراء على الأرض نفسها وليس لله سبحانه وتعالى. وسبحان الله كيف أن الله تعالى لا يترك ناس هكذا، أنت صار لك سنة متسلط على الناس بهذا الطبع، فسلط الله عليك سبحانه وتعالى صاحب حساب باختصار، ويعني أنت وأصحابك والله دمركم، يعني مع أن والله أقسم بالله أني أنا لا مع هذا الرأي ولا مع هذا الرأي، لا كيف أرى أن الله سبحانه وتعالى كيف يسلط الناس على ناس سبحانه وتعالى، صراحة ما يدرك أحد، يعني أنت العادة في طبعك كنت أي واحد يكتب كلمة بكرة ترد عليها على طول. على فكرة يا جماعة، صاحب قناة باختصار باسل عموش من الأردن بيدرس صيدلة كلية صيدلة، لما سألناه قلنا له في واحد عايز يناظر ومشترط إن حد يزكيني من مشاهير الأرض الكروية، فطبعا ما فيش أشهر من باسل قناة باختصار لأن عدد المتابعين فيها كتيرة وكانوا بيردوا على بعض في القنوات، فوافق باسل قال خلاص أنا هزكيك يا محمد، قال محمد أفضل مني في المناظرات عشان ما حدش يقول لي أنت مالكش وزن والفيديو مصور على اليوتيوب، بل أزيدك من الشعر بيت، باسل مستشهد بتجربتي في الطيارة التي تثبت دوران الأرض وعامل فيديو بعنوان سافرت وأثبت دوران الأرض إلى الأبد. مين اللي سافر وأثبت دوران الأرض إلى الأبد؟ محمد بشير. وهتشوفوه مصور فيديو من قناتي ايام ما كنت بعتقد ان الارض ثابته لا تدور، كره ثابته لا تدور، مصوره ايام ما كانت قناتي اسمها محمد محمود المصري. على طول فاضي ما عندك شغل، لكن سبحان الله هذا الشخص حاولت معه مره مره مره الى ان قضى عليكم في هذا الموضوع صراحه، ولا لا انتم قادرين تردوا عليه لا من ناحيه دينيه ولا من ناحيه علميه. فمن بحث في هذه المساله وذهب الى راي جزاه الله خير، هذا اجتهاده وهذا رايه ما في مشكله. ولذا انا ترى كل كلامي الان ليس مناقشه في موضوع الراي من هو رايه صحيح ولا، هو مناقشه في المنهجيه. لاحظت عندك منهجيه كبيره خطا، ازدواجيه، تناقضات، جهل في فهم الأحكام والمراد الإلهي، يعني حتى بديهيات علم الأصول ما تفقه فيها مع الأسف، يعني لا في التفسير ولا في الحديث ولا غيره. فلذلك أنت محتاج أصلا تكون عندك هذه الأدوات قبل أن تبدأ وتشنع وتفتي وتتصدر. انتبه تراك مساءل يوم القيامة، والله والله المسألة مو مهينة، مسألة خطيرة. نشوف الفيديو الثاني. خدت تكفيري بنكهة فؤاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمتني بدائها وانسلت. قبل أن أشرع بالرد على تهريجات عصابة التي قام بها، وهي تهريجات والله فاضية لا تخفى على أصغر طالب علم، لأن هذا التأصيل سيكون هو الفرشة التي سأنطلق منها بإذن الله في ردي عليه في باقي تهريجاته. الزاوية الأولى، في رده على الشيخ عثمان الخميس اتهم الشيخ صراحة أنه ينفي أهمية آيات من القرآن، بل ويقول أن ما لها داعي. أسألكم بالله، هل هذا تكفير أم لا؟ إذا هذا ما كان تكفير فما في تكفير بعده. لما أتهم شخص أنه ينفي أهمية آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل ويقول ما لها داعي، مو بس ما لها أهمية بل ما لها داعي، ليش حاطها؟ المصيبة أنه أطلق هذا الحكم على الشيخ، هل لأنه قال بكروية الأرض؟ لا، فقط لأنه توسط وقال من أراد أن يقول بالكروية فله ذلك، هذا اجتهاد طيب ما في مشكلة، ومن أراد أن يقول بالتسطيح فله ذلك، هذا اجتهاد طيب ما في مشكلة. بهذه المسألة، والمسألة تحتمل القولين، فإذا أخذ الإنسان بهذا القول أو بهذا القول لا يشنع. يعني تخيل الشيخ لم يختر رأيا ولم يقول بالتكوير، فقط قال إذا اخترت هذا واخترت هذا كل له اجتهاده إن شاء الله وما في أي مشكلة، فقام باتهامه على هذا القول أنه ينفي أهمية آيات الله سبحانه وتعالى ويقول أنها ما لها داعي. فإذا كان هذا هو حكم المتوسط في المسألة، فما حكم من اختار القول بالتكوير فعلا؟ ولأن هذه المسألة سببت له إحراجا كبيرا، قام بتغيير عنوان المقطع ولا يفيدك نهائيا، لأني أنا أولا رديت عليك قبل لا تغيره، فاتهامي لك مبني على قبل التغيير مو بعد التغيير. ثانيا، تغييرك للعنوان لم يغير المضمون، لأن مضمونك في المقطع نفس العنوان ما تغير شيء. يطلع لك الشيخ المؤمن يجي يقول لك ما في فايدة، يجي يقول لك ما في فايدة، ليه تهاجم الآيات المنفرة. ثالثا، يقول تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فإذا كنت قد غيرت المقطع لاعترافك بهذا الخطأ والتوبة والرجوع والإنابة، ما يكفيك، يجب عليك بصريح القرآن إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فيجب عليك التوبة والتبيين والإصلاح، وتقول نعم أنا أخطأت وهذا تكفير فعلا وأنا أتراجع واستغفر الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي وأطلب من الشيخ أن يسامحني. فالآن أنت أسأت إلى حق مسلم آخر. الآن ندخل إلى الزاوية الثانية، وهي زاوية مظلمة جدا وخطيرة، وهي زاوية التكفير لمن يقول بالتكوير. الآن بينا أنه يكفر من يتوسط، فكيف بمن اختار الرأي بالتكوير؟ صاحبنا عصام عنده مقطع كامل سماه علماء المسلمين الملاحدة، وملخص هذا المقطع أن كل من قال بالتكوير أصلا هم ملاحدة، كفار، منحرفون، لا يؤخذ منهم، بل هم صريعة المستشرقين الذين حاولوا أن يضخموهم لنا وحاولوا أن يورزوهم لنا. طيب ممكن يجيني واحد الآن ويقول هو كفرهم نقلا لكلام العلماء الذين اتهموهم بالإلحاد واتهموهم بالانحراف واتهموهم بتهم كبيرة جدا. أقول له لو كفرهم لهذا السبب فعلا ما راح كلمة نهائيا، مع أن حتى في بعض الأمور صار كلامه خطأ وفهمه خطأ لكلام العلماء، لكن مو هذا موضوعي. أسألكم سؤالا بسيطا، لو جبت لكم الآن علماء يحملون نفس الأفكار التي يحملها الذين ذكرهم، يحرفون صفات الله سبحانه وتعالى وجهمية ومع الفلاسفة، بل ويعظمون بعض من كفرهم عصام نفسه، هل سيكفرهم عصام ويقول أنهم ملاحدة؟ وكما يقول إخوان المصريين، المية تكذب الغطاس. قتلة وعصام يعظم ابن حزم، وابن حزم قد تكلم عنه العلماء بسوء شديد في عقيدته بالذات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، فإنه من نفاة الصفات مع تعظيمه للحديث والسنة والإمام أحمد ودعواه أن الذي يقوله في ذلك هو مذهب أحمد وغيره، وغلطه في ذلك بسبب أنه أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة والمعتزلة عن بعض شيوخه ولم يتفق له من يبين له خطأهم، ونقل المنطق بالإسناد عن متى الترجمان. وكذا قال عنه شيخ الإسلام بن تيمية، وكذلك أبو محمد بن حزم مع معرفته بالحديث وانتصاره لطريقة داود وأمثاله مع من نفات القياس أصحاب الظاهر، قد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم، مع أنه لا يثبت علما هو صفة، ويزعم أن أسماء الله كالعليم والقدير ونحوها لا تدل على العلم والقدرة، وينتسب إلى الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة، ويدعي أن قوله هو قول أهل السنة والحديث، ويذم الأشعري وأصحابه ذما عظيما. ومن المعلوم الذي لا يمكن مدافعته أن مذهب الأشعري وأصحابه في مسائل الصفات أقرب إلى مذهب أهل السنة والحديث من مذهب ابن حزم وأمثاله في ذلك. يعني وصل إلى مرحلة يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية مع أن ابن حزم كان يذم الأشاعرة، لكن مذهبه في هذه الأمور أسوأ منهم بكثير. إذا نرى الآن أن كثيرا ممن كفرهم في هذا المقطع في الأمور التي وقعوا فيها بالكفر. السلام عليكم. أنا أحمد بدري دية. يا شيخنا، ده هو حتى إيريك دوبي وحتى الناس بتوع الأرض المسطحة اللي حاطت خريطتهم وراء على الحيطة على الحائط لا يكفرهم ولا يأخذ منهم عينهم كفار. ومع هذا لم يتطرق لختل ابن حزم ولم يبين هذه الأمور، لأن ابن حزم بالنسبة لختله خلينا من ابن حزم وابن شوف الفيديو انت تفهم القصة، شوف ايه في المايك، شوف الفيديو اللي فوق انت تفهم هو بيتكلم عن مين. قولوا بالتسطيح، فلذلك مرفوع عنا القلم روح. فهذا يؤكد ان ختلة كفرهم ليس لاجل الامور التي وقعوا بها، لا، لكن لانهم قالوا بالتكوير، بدليل ان ابن حزم قال بمثل مقالتهم، ومع هذا طوفنا ومشالا ولا عنده في اي مشتعال، ونزيد بالادله اكثر. من العلماء ايضا الذين يعزهم ويجلهم ختلة وياخذ باقوالهم السيوطي، والسيوطي كما لا يخفى على اصغر طالب العلم انه كان منحرفا في العقيده، لانه كان صوفيا وكان اشعريا جلدا متعصبا، بل واكثر من ذلك كان السيوطي مدافعا شرسا عن ابن الفارض وهو من الملاحده، وارجع الى ترجمه ابن الفارض. ومع هذا عصوم مع الاسف دفن راسه في التراب ولم يتكلم عنه، ولم يتهم بالكفر، ولم يتهم بالزندقه. طيب العلاقه ايه يعني ختله والارض مسطحه ايه يعني؟ انا مش عارف يعني ختله دي وابن حزم وبتعديل كلهم. علي السوداني، مش انت علي السوداني؟ ايوه نعم. مش انت اللي فاشل في الفيزياء ومش عايز تورينا جبت كام في الفيزياء؟ اه انت صاحبي اللي قال مهندس الكترونات مش كده؟ انا المفهوم لا حول الله، هو مش فاهم الدايود ولا عارف الكاباسيتر ولا عارف اي حاجه في الفيزياء عشان اعرف الناس مستوى. المهم يا جماعه، السيوطي نقل كلام السبكي نقلا عن ابي حامد الغزالي في مساله كرويه الارض، وان هذه المساله هرب الجبان، وان هذه المساله ما ينفع نخالف فيها الفلاسفه لأن مبنية على أدلة يمكن التيقن منها. يعني السيوطي ناقل كلام حجة عليه، وهذا يدل على أن السيوطي ناقل ينقل القول عن غيره، تقدرش تقول هو متبني هذا القول لأنه ناقل القولين. حتى كلام أبو حامد الغزالي رجح كروية الأرض نقل، لأن السيوطي ببساطة لبس تاج النجاة. إيش هو؟ أنه قال بالتسطيح، ذكره تماما بالرافضة عندما يقولون حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، هذا نفس الشيء، القول بالتسطيح حسنة لا تضر معها سيئة. أضيف عليهم ابن عطية الأندلسي أشعري، القرطبي أشعري، كلهم كان يأخذ بأقوالهم ويجلهم ويعظمهم. ولذلك سألخص المسألة باختصار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى: ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصر النافذة وعرف حقيقة ما أخذ هؤلاء، علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته، وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به رسل. ولهذا كانوا يقولون إن البدع مشتقة من الكفر، وآيلة إليه يقولون إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة، وإن الأشعرية مخانيث المعتزلة. وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكور، والأشعرية الجهمية الإناث. وهذا ابن تيمية بالحرف يقول أن الأشاعرة جهمية وأنهم يلحدون بأسماء الله سبحانه وتعالى. ورجاء لا يأتيني واحد يقول أنت الآن قاعد تكفر الأشعرية، بل أنا الآن أقوم بإلزام ختلة بما ألزم به نفسه، هو الذي جاء بلفظ الإلحاد، وهو الذي جاء بلفظ التجهم، وهو الذي جاء بلفظ نفي الصفات. فبينت له أن كثيرا من العلماء الذين قالوا بالتسطيح عندهم نفس العقائد، ومع هذا كفرت الأول ونزهت الثاني. ولذا بناء على هذه القاعدة التي وضعها هو بنفسه، كان سابقا يعظم البيروني. نسمع من العالم البيروني وعالم في الفلك، وهو أبو الريحان محمد البيروني، واحد مسلم كان رحالة وفيلسوف وعالم في الفلك والجغرافيا، الرجال كان مسافر ويفهم الأمور هذه. ولكن في إحدى حواراته جاءه شخص فقال: نبي نعرف يا شباب كيف إن جميع علماء الأمة أجمعوا على كروية الأرض، والبيروني قبل 1000 سنة أثبت ذلك، والعلم الحديث أثبت ذلك، ليش تنكروا كلام العلماء؟ فرد عليه ختلة، وهذا يؤكد كيف أنه بذيء اللسان، قال بالحرف الواحد: البيروني زبال. البيروني نفسه هو اللي كان يستشهد فيه قبل، لكن لما اتضح عنده أنه استشهاده خاطئ، وكثير ما يفعل هذا الشيء مع الأسف، يستشهد بكلام العلماء وما يفهمه، يفسر على أهواء أو على عقليته، ثم لما بعد فترة يتضح له بما لا يدعم. كان بيقول أن البيروني يقول باستدارة الأرض، يعني استقامتها مع وجود حافة مستديرة. لما اتضح له أنه يقصد الكروية قال عليه البيروني زبال. قال للشك ان كلامه خطأ، بدل ان يتراجع ويقول انا كنت احمق ما افهم ما اعرف افسر، لا يروح يسبه، فقال البيروني زبال والعلماء اجمعوا انها مصدق. لما قال البيروني زبال لماذا؟ لانه قال بكروية الارض. السؤال الذي بعده: هل قال ختلة ان من قال بالكروية هم الملاحدة؟ طيب ننتقل لفخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب، فين يقول لك ان البحار محيطة بالارض كالجزيرة؟ محلات باسمهم وبرضه ندوات ودورات باسمهم الرازي بالرشد. إذن البيروني يدخل مع حقيبة التكفير الذين وضعهم في مقطعه علماء المسلمين الملاحدة. لماذا؟ لأنه صار زبالا، لأنه كفر بآيات الله سبحانه وتعالى كما يعتقد هو، مثل ما بينا أول مرة الشيخ عثمان الخميس اتهمه أنه ينفي آيات الله سبحانه وتعالى وأهميتها ويقول ما لها داعي، لأنه توسيد. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعني الإبل خلقت وخلقها الله ولم تأتي بالتطور كما قال أهل الطبيعة. مو لازم تعرف ذراتها وكيف خلقت وهل صارت مضغة أم لا، يعني مو لازم تعرف ذراتها وكيف خلقت ذراتها وكيف. ولذا في هذا المقطع الذي قمت به أردت أن أختبر العقول، وفعلا استوعبت يعني مع الأسف أن كثيرا متابعي ختلة صغار بالسن، ومع الأسف يعني معلوماتهم سطحية جدا بالدين، واتهموني أني كفر ختلة في هذا المقطع بالذات، مع أني سألت سؤالا: هل كفر ختلة أم لا؟ لأنهم لو كانوا صادقين ويتبعون قواعد ختلة لكفروه الآن، لأن ختلة نفى آية من آيات الله سبحانه وتعالى بصريح كلامي. قال أن قوله تعالى وإلى الإبل كيف خلقت معناها أنك تعلم أن الله تعالى هو الذي خلق الإبل وأنها لم تأتي نتيجة خرافة التطور. هل أنا عارضت هذه الجملة؟ أنا لم أعارضها ولم أتكلم عنها مع أنها ناقصة وغير صحيحة بالكامل. طيب أنا إيش اللي عارضته؟ الجملة اللي بعدها، وإيش قال بعدها؟ قال وليس معناها وإلى الإبل كيف خلقت. أليس هذه الجملة تنفي قوله تعالى؟ الله تعالى قال وإلى الإبل كيف خلقت، ختلة يقول وليس معناها وإلى الإبل كيف خلقت، أليس هذا نفي للآية؟ نعم أم لا؟ لا تقول لي هو يقصد هذا المعنى، أنا لم أتكلم عن التفسير الأول. ختلة قام بالتفسير وقام بالنفي، أنا لم أتعرض للتفسير ولم أتكلم عنه، أنا تعرفت إلى النفي. هل كلامه صحيح بالنفي لما قال أن قوله تعالى وإلى الإبل كيف خلقت ليس معناها وإلى الإبل كيف خلقت؟ ولذا أنا عاملتك تماما بنفس قاعدتك التي عاملت بها الشيخ، وزعلتك على طول مباشرة والتهمتك أنا بالتكفير، مع أني عاملتك بنفس قاعدتك، فأنت اتهمت الشيخ أنه نفى الآية وقال بعدم أهميتها وأن ما لها داعي. أنا طبقت عليك نفس القاعدة وقلت حتى تقول ما لها داعي. سألتك سؤال: هل أنت تعرف هذه الإبل كيف خلقت؟ فقلت لا ما يحتاج أعرف، بل سأزيدك وأحرجك أكثر بقاعدة. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يقول القرطبي رحمه الله الذي يقول بالتسطيح وتستشهد به وتعظمه، قال ودابة أي تشمل الحيوان كله. والله تعالى ماذا قال في هذه الآية؟ قال لآيات والله تعالى ماذا أمرنا؟ أن نتدبر آياته. إذا على مبدئك الآن أنك تنفي آيات الله سبحانه وتعالى وتنفي أهميتها وتقول ما لها داعي. لماذا؟ لأن الله تعالى أمرك بالتفكر بها كل، وقال أنها آيات. التفكر في خلق السماوات والأرض مذكورة في القرآن في آيات كثيرة، يعني المسألة تستاهل. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أمرنا بالتفكر في خلق السماوات والأرض، وبين أن دواب الله تعالى في هذه الأرض كلها آيات، وأمرك بالتفكر والنظر والتمحل بها. آية صريحة. وقال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. وقال تعالى وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. ثم يأتي هذا التكفير ويقول أن قوله تعالى في موضوع الإبل فقط لتعرف من خلقها فقط، هذه الآية. الله تعالى يقول أنها آيات للتفكر والتمعن، كما تفعل مع الشيخ عثمان الخميس عندما قال مع الشيخ، ما قالك لا تتفكر، ما قالك لا تجتهد، فاتهمته أنه لا يريد التفكر وينفي الآيات ومعاجبة الآيات إلى آخره هذه التهم. وأنت تقول أن الله تعالى لما أمرنا بالنظر إلى الإبل فقط لنعلم أنه هو الذي خلقها، فقط لنعلم أنه هو الذي خلقها مباشرة بدون تطور. ليه تهاجم الآيات؟ أنا ماني فاهم. طيب وهذه الآيات اللي تأمرك بالتفكر وتقول لك أنهم آيات لقوم يوقنون يعقلون، تفكر تدبر. وين تفكر تدبر؟ بل وقلت بلسانك بصريح العبارة أن قوله تعالى وإلى الإبل كيف خلقت مو مطلوب منك تعرف أن الإبل كيف خلقت. فإذا أنا راح أعاملك بنفس طريقتك فأنت الآن كافر، أيضا أنت الآن كافر على مبدئك أنت مو مبدئي أنا. فسق وكفر الناس بحجة أنهم لم يتفكروا ولم يتمعنوا، والآن لما نطبق عليك نفس القاعدة تحاول قلب الطاولة بأسلوب رخيص عاطفي لا قيمة له. أتصور الآن أن موضوع التكفير صار واضحا جدا. بإذن الله هذه الفرشة ستكون مقدمة للحلقة الثانية بإذن الله التي سأرد فيها على كلامي وتهريجي وأبين كيف كان يكذب مع الأسف كعادته حتى في الأمور الواضحة البسيطة التافهة المفروض خاص ما نتناقش فيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب خلص المقطع. أحمد بدر مش عايز يجي؟ نقفل الغرفة ونبقى نفتح غرفة تانية، ولا الأخ اللي قاعد معنا عايز يسأل سؤال أو يقول تعليقه؟ تحب تبعت لي في الخاص اي مساله عايزني اجاوبك عليها او نتناقش فيها في 5 دقايق كده او 10 دقايق؟ الحته الاخيره دي مهمه جدا، لان ختلة لما الشيخ عثمان الخميس قال الموضوع يسعنا فيه الخلاف، يعني ما ينفعش نشنع على أحد ما لا لقول من القولين، خاصة العلماء الماضي، لأن في عصرهم ما كانش المسألة متضحة هل هي من أقوال الفلاسفة المثبتة أم من أقوال الفلاسفة الغير مثبتة، فكانوا بيخالفون الفلاسفة أو اللي قبلهم الصحابة مثلا ما كانوش بيتكلموا في هذه المسألة لأنها لا تعنيها، كانت أمة لا تقرأ ولا تحسب، فما كانوش بيناقشوا هل شكل الأرض كروي أو لا، كانوش لسه أصلا يعرفوا هذه مسألة، فكانوا عادي شايفين الأرض قدامنا بنمشي عليها مفروشة بالتربة ممهدة سطح مستقيم مفيش أي مشكلة، ما بيناقشوش بقى إيه أبعاد هذه الاستقامة، هل لها انحناء على المدى البعيد درجات يسيرة جدا في كل جزئية بحيث يبقى الشكل العام كله كروي ولا لا، كانوش بيناقشوا هذه المسألة. فأنت ما ينفعش تيجي تقول أصل الصحابة نفوا كروية الأرض، ما نفوهاش، ما كانوش لسه يعرفوا الموضوع، فآيات القرآن ما دلتش بالنسبة لهم هم على هذه المسألة، تمام؟ لكن لما بدأت تظهر مسألة كروية الأرض، ظهور أعالي الأشياء قبل أسفلها وظل القمر على الأرض ودوائر العرض وخط الاستواء والمسافة بين الاستواء ومناطق الشمال وجنوبه وظهور نجم قطب الشمالي في نصف العالم اللي هو شمال الاستواء ونصف الجنوب الاستواء ما بيظهرش، بدأ العلماء المسلمين بعد أحمد بن حنبل يرجحوا كروية الأرض، خلاص بقت قبة من السماء هنا وقبة من السماء هنا بقت كرة، بقت السماء على هيئة الكرة كما قال ابن المنادي والقفال. هو بقى خد هذه المسألة على الشيخ عثمان الخميس وقال إيه، قال إزاي تقول المسألة مش مهمة، هو بيقول الخلاف في هذه المسألة مش مهم، ينفعش نشن على واحد مال القول من قولين، خاصة العلماء القدامى يعني، لأن الناس ما عندهاش قدرة على التعمق في هذه المسألة، فهم مقلدين. وده اللي قاله عصام نفسه في التسجيل اللي هو كان يوم الخميس، قال لو واحد سأل العلماء وأفتوه فليس عليه شيء لأن كل أنه كفر. أما الإنسان الذي يوكم بأنها ليست كروية في القرآن ثم يكذب ويجحد ويقول أنها كروية رغم أنه متأكد في قرارة نفسه أنها ليست كروية، فهذا نقول أنه كافر. طبعا هو افترض افتراض مستحيل زي ما أنا قلت واتكلم عنه. طيب العلماء ما تكلموش على قضية الكفر والإيمان في هذه المسألة، فليه أنت يا عصام بتتكلم فيها؟ يعني لا القرطبي بيتكلم على كفر وإيمان في هذه المسألة، ولا ابن عطية الأندلس يتكلم على كفر وإيمان في هذه المسألة، ولا جلال الدين محلي، ولا جلال الدين السوتي، ما تكلموش. قال لك هذه المسألة لا تنقص ركن أو لا تنقض ركن من أركان الدين إلا أن يترتب عليها مفسدة. ابن عطية الأندلس قال لك إيه؟ هذا القول في ذاته لا ينبني عليه نقد أو نقص في أركان الدين، وإنما قد ينبني على ما يترتب عليه إن حدث هذا. يعني بيقول لك إلا أن يترتب، ما قالش قد يترتب ولا لا، قد لا يترتب، بيقول لك إلا إن بس، وسكت ما نقش بقى هل سيترتب ولا مش سيترتب. تمام، لو ترتب وقعدت تتوسع في هذه المسألة وجيت لقيناك بتتدخل آيات أو أحاديث تمام بمسائل تانية علمية أو حسية أو كده مترتبة على كرة الأرض وتخالف هذه المسألة تمام، طبعا ده افتراض يعني، فهنا بقى نناقش بقى هل تنقص ركنا ولا لا، تنقض ركنا ولا لا. فإذا كانوا العلماء اللي مالوا لعدم الكروية ما قالوش إنها تنقض ركنا من أركان الدين في ذاتها، فيجي المسطح طبعا يجي يقول لك لا ما أنا مش بخالف العلماء ولا حاجة، ده أصلا أنا بتكلم على الملحدين، هما دلوقتي بيقول لك الأرض ذرة في الكون. طب يا عم أنا مش بقول لك الأرض ذرة في الكون، بقول لك الأرض كروية بس. لا ما هو ذرة وبتدور ومعرفش إيه ومليارات السنين والتطور، لا أنا بقول لك كروية، أنا بناقشك دلوقتي بس في الكروية، مش هناقشك في أي حاجة تاني. واحدة واحدة نخلص النقطة دي ونروح للي بعدها، نشوف بقى هل النقطة اللي بعدها هيطلع كلامك صح فيها ولا لا. لا لن أتجاوز هذه النقطة، هي شكل الأرض هل هو كرة أو مستقيما، الشكل العام يعني مش الأجزاء الصغيرة اللي احنا عايشين عليها، الشكل الكلي زي جوجل إيرث كده لما تبعد عنها 6000 كيلو، هل الشكل العام كرة ولا مستقيم؟ لن أتجاوز هذه المسألة حتى إيه تقر فيها بأنها في ذاتها لا تنقض ركنا أو لا تعارض الدين، وان ينفع تكون كرويه. اذا انت ما طلعتش من هذه النقطه في ذاتها ما ينفعش تيجي تقول لي اصل لو انت اخذت كره الارض معناها ان الارض صغيره بالنسبه للشمس وصغيره بالنسبه للكون المحيط بالشمس ومعناها انها نشات في مليارات السنين ومعناها لا لا لا لا. انا دلوقتي واحد في عصر ابن تيميه رحمه الله وبقول الارض كره، ولا قلت الشمس حجمها قد ايه، ولا قلت بعدها قد ايه، ولا قلت النجوم البعيده دي بعدها قد ايه، ولا الارض اتخلقت في كم سنه، ولا اي حاجه، ما جبتش سيره اي حاجه من كل الكلام ده، انا بقول لك بس شكلها المرجح انها كره بس. ما تجيش بقى تكلمني في هذه مساله، ازاي انت تقول كده في المجمل ان هذه مساله كذا كذا كذا؟ لابد انك تفصل، لابد انك تفرق بين شكل الارض لوحده وبين شكل الارض الذي قد يترتب عليه القول بواحد اثنين ثلاثة أربعة وقد لا يترتب. فهو عوم المساله وبدا يتكلم في قضيه لو نقلها عن العلماء لكان خيرا له، بس هو مش عايز يقول الكلام ده. ليه؟ لانه لو نقلها عن العلماء خلاص يقفل قناته، معناها ان الموضوع مش مهم. وده اللي قاله الشيخ عثمان الخميس. الشيخ عثمان الخميس ان المساله مش مهمه ان احنا نشنع فيها، يعني مش محتاجه ان صاحبي بيقول وبينكر عليا، لا لا ما ينفعش ينكر عليك ولا تنكر عليه لان انتوا الاثنين مقلدين. هو شايف ان الشيخ مثلا فلان افضل، هو شايف كده، ما ينفعش تقول انت ازاي شايف ان الشيخ فلان افضل، خلاص هو شايف كده طب هتعمل له ايه؟ ما هو عالم تمام. لكن ممكن تدخل معاه في نقاش المنهجيه هنا ايه والمنهجيه ايه، في الاخر هندخل في قضيه انتم اعلم امر دنياكم وفي الادله العلميه كده كده. الاسلام لا يعارض الواقع، وحتى الشيخ سعدون المطوع ده كان بيتكلم، او الاخ ده من الكويت كان بيتكلم وهو ناقل عن درء التعارض ابن تيميه، درء التعارض العقل والنقل، كان بيقرا منه في إحدى اللقطات في الفيديو. فتسجيل اهو بتاع عصام احنا شغلنا جزء منه، بعدين الكمبيوتر توقف نكمل بيت التسجيل. ده آخر حاجة قالها عصامي من الخميس اللي فات في كلاب هاوس. طبعا لما رد عليه في اليوتيوب من خلال متابعيني تسطح المياه، حتى انا من خلال احد من علماء ومهنسيك بني ادم كفر. بدا يتراجع عن كلامه. شوف لما تسال انا حاسس ان الهجمه عليه قويه. بصوا جميل. الان الموضوع بشكل عام في الدين كله، مو بس في تسطح الارض، اذا الانسان لم يعلم ولم يصلها العلم، جميل، فهذا يكون يعني حسابه عند الله. ما يصير بني آدم كفر بالآيات. يعني مثلا بني آدم مسلم لكن ما دخل في العلم الدين مع أنه مهم، بس نقول أنه عايش في دولة غربية والبني آدم مسلم وما في أحد من علمائهم هناك، ولا هو يفهم مثلا لغة عربية عشان يقرأ القرآن، والتفسير نقول بإنجليزي ما يوضح الشيء ذا، فالموضوع ما فيه، ما يؤمن بنظرية التطور، وما هو قصده يعارض الآية إن الله هو اللي خلق آدم بيديه، جميل؟ فإن كان يؤمن فيها وهو يؤمن إن الله الواحد، بس هذا الموضوع كان جاهل عنه، فهو ما يكفر بالدين، جميل؟ نفس موضوع الأرض، إذا كان الواحد يؤمن ويسمع من شيخ مثلاً من مشايخ يقول الأرض كروية وهذا لا ينافي الدين وما أدري، وما له دخل في الدين، البني آدم ما له في العلم الشرعي ولا شيء، راح سأل العلماء وكل العلماء قالوا له لا ينافي. اعتقاده هذا ما يطلع من الدين الإسلام إنه معارض، لكن تدري مين اللي يكفر؟ البني آدم اللي عارف إن الدين قال كذا وهو متأكد، يعني متأكد عارف إن الله قال كذا. مثلاً زي مقولة عمر بن الخطاب: من شرب الخمر وهو محلل لها، لا، من شرب الخمر وهو محرم لها، يعني عارف إنها حرام وشرب بالعاني، هذا يقام فيها التعزير، جميل، حد شرب الخمر. لكن اللي يشرب الخمر وهو يقول لا حلال والقرآن قال ما آمن بالآية الصريحة في القرآن، هذا يعتبر كافر لأنه كذب الآية. نفسه تنطبق على الأرض الكروية ومسطحة. إذا أنت آمنت أن القرآن يقول الأرض مسطحة فعلا متأكد من ذا الكلام وتعارض، أنت كده تكفر بكلام الله طبعا، جميل. فما ينفع نقول كل من آمن بالأرض الكروية كافر، كلام غلط. أشكرك. سؤال أخير إذا تكرمت علي وراح أنزل، بدي أعطي المجال. طبعا الكلام اللي هو قاله ما يعتبرش مشكلة كبيرة، بس هو ان هو ما هذا الكلام لم يكن به احد من قبل، يعني هذا الكلام في هذه المسألة بعينها لم يسبقه لأي احد، بالعكس اللي ناقشوا هذه المسألة ما اتكلموش فيها على كفر وإيمان، على كفر وإيمان عفوا. افترض ان واحد معتقد ان القرآن لم يكن بكروية الأرض وان هي ليست كرة، ثم عارض. طب هو يعارض ليه؟ يعني ايه السبب؟ يعني هذه القضية أصلا غير مهمة. نفترض طبعا ده تراجع واضح بعد الفيديوهات اللي تردت عليه الناس اللي بعدي. أنه عندك ما شاء الله الموجودة بالله، ما سمعت الأرض مسطحة بتخل جهنم. المهم فالموضوع ما فيه، الشيطان لما يجي للجنة: إنما دعوتكم فاستجبتم لي، يعني الموضوع ترى وما فيه، إذا أنت استجبت لداعي الشر تراك راح تتحاسب. عشان كده حاول دائما انك انت تنقذ نفسك كرقم واحد، جميل. طلع لي رابط فوق، هذا طبيعي ولا علق ولا ايش الهرجة؟ هذه الله يطول لي عمرك موضوع المناظرة القادمة. جميل جميل، ان شاء الله اكون يعني كملت وقتها اقدر اخش اسمع الحوار اللي يصير. المهم الموضوع ما فيه انه كمسلم في البداية حاول انك تنقذ نفسك قبل كل شيء، لا تروح تندمر على اي راي يجيك. حتى انا دائما لو يوم انا اسوي حلقه اقول له لا تصدقني، روح ابحث، لانك لو بحثت بتاكد المعلومه لنفسك مضبوط وتكون مقتنع، وهذا اهم شيء، القناعه. فهمت؟ ما هو حتى الاسلام قل لا، ما ادري ان كان واحد حب الايه انا بديتها اضيعها، بل قولوا لا تقول يعني حرام عليك، يعني عملت تتكلم في هذه القضيه لك سنين على اليوتيوب، مش مهتم تحفظ ايه زي كده مشهورة وعايز تستدل بيها؟ طب احفظ الآيات اللي هتستدل بيها حتى. اللي هي لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا، من حفظها؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. شباب قالت عربوا آمنا قلوا تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا يا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. جميل. فالموضوع ما في الإسلام يفرق تماما عن الإيمان. انت لازم تؤمن، لازم تبحث، لازم تتدبر بشكل عام. هذا المستوى اللي مش حافظ الآية اللي بيستشهد بيها مستني حد يذكره بيها بيرد على الشيخ عثمان، بيرد عليه في قضية بيتفق فيها مع قول العلماء، يا ريته بيرد عليه في قضية مثلا اجتهادية ينفع ان هو ياخد برأي ده ورأي ده، لا ده أكثر علماء قالوا بكرة الأرض، والآن كل العلماء بيقولوا بكرة الأرض، والشيخ ما غلطش، الشيخ بيقول لك ما في داعي للخلاف هذه المسألة، بس ده لو كان رجح الكرة بقى كنت تعمل فيه إيه؟ وانت اصلا بتاع راب عمال تحفظ اغاني. واحد اللي طلعنا انا في اخر الجام اللي قال يقول مو لازم للكل يتدبر، ما نختلف في ناس، انا مثلا جدي في طول عمره وفي في في قريه ويزرع وده، فجاه اقول له تعال تدبر ما. طب ما انت نفسك بتقول ايه الابل لا يهم انك تعرف اتخلقت ازاي ولا تدخل في تفاصيل الابل، الغايه كلها ان نعرف ربنا خلقها، بس ان الله هو اللي خلق الابل. طب ما هو بنفس الايه معطوف عليها ايه الخلق بتاع الارض وانها شكلها مبسوط وممهود ممهده، اشمعنى دي عايز تدخلنا في تفاصيل الشكل الهندسي ودي قلت المهم ان ربنا خلق الارض خلق الابل، دي قلت المهم اللي يعنينا ان ربنا خلق الابل، الايه بتتكلم المهم ان ربنا خلق الابل، اهو اقام عليكم الحجه ساعدون المطوع. تناقض، لان هم مش بتوع دين، هم لقوا نفسهم مضطرين يستشهدوا بالدين وبنظريات المؤامرة وبالفيديوهات بتاع الغرب، إيريك دوبي والناس دي كفرة، الماسونيين المشعوذين، إيريك دوبي ده لا يؤمن بالمسيح عليه السلام وبيكذبه في فيديو كامل ساعتين بينكر حاجة اسمها المسيح، بيقول لك مفيش حاجة اسمها مسيح، مفيش مسيح اتولد، يعني يهودي بيعتقد ان لسه المسيح هيجي في آخر الزمان لم يبعث بعد وانت بتنقل عنه، فانت مدخل الموضوع في الدين عشان انت محتاج لهذه الجزئيه بس مش محتاج للدين كله. وبصوا عليهم بيردوا على اعداء الاسلام مثلا زي الشيخ سعدون مثلا مطوع، هو زي تاجر الدين بالظبط اللي بياخد الدين بس كده عشان يجيب له فلوس. قرا البني ادم ما يفرق بين الحروف، جميل، لكن القاعده العامه لجميع المسلمين بشكل الله عارف انت يمداك او ما يمداك، يعني انت ما بدك تشرد منها تقول اوه دامني ما تدبرت وجاهل خليني اشرد بجهلي، لا راح تتحاسب على جهلك، لازم انت تبحث، لازم تبحث زي ما بحث صهيب الرومي عن الدين وسافر وهاجر الى ان اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام، هذا الشيء اللزاما على الجميع انك انت تبحث ورا الحق، فانت ابحث ورا الحق، خش هذه المناقشات والغرف اللي فيها الكلام تفهم منها اكثر، تسمع فلان سال فلان تعرف الجواب، تتاكد، مو مشكله الواحد يتاكد مو بغلط، يعني زي ما ذكرنا في البدايه قصه ابراهيم عليه السلام، ليطمئن قلبي ليطمئن قلبك روح، تاكد عادي، دور ورا الادله، سوي سوي، اهم شيء انك تكون مقتنع بالشيء اللي انت قاعد تتكلم فيه، لا تجي تقول لي مو معقول الناس كلها تكذب وتحسب انه هذا دليل واقعي علني بلني وكذا، يا خوي ممكن تتورط في الشيء ده، يعني ممكن تعض اصابع الندم والحسره اني يا ليتني رحت دورت، يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا كما ذكر في الايات اللي شفته بالميديا وجا قال لك حقين نظريه مؤامره كذابين دجالين، خوي يمكن ما يطلع حقين نظريه مؤامره، مين بيتورط؟ انت لازم تروح تدور الفالون دولي يتكلم، بعدين يتكلموا بالدين، وانت كمسلم لازم تفهم الدين، هذا موضوع مهم انك تروح تفهم، ترى احنا ما احنا قاعدين نتكلم عن مسلسل ولا قاعدين نتكلم لك عن لعبه ولا هو ده التناقض بعينه، بعد ما يقول خلاص سال عالم والعالم قال له كده هيعمل ايه، بيسمع كلام العالم رجع قال لك لا ما تفتكرش ان الموضوع عالم وبس، انت كمان هتتحاسب، ليه؟ لانه لو قال له اسال عالم خلاص يروح يسال عالم يقول له كروي، يبقى عصام ملوش لازمه، هشام ملوش لازمه، والناس دي كلها ملهاش لازمه، فلازم يروح مرجع الكلام تاني، لا ده انت هتتسائل، اوعى تكون فاكر ان انت تسال عالم بس كده خلاص، لا لازم تبحث انت كمان، يعني ايه ابحث؟ يعني اتفرج على الفيديوهات بتاعتنا في اليوتيوب عشان تدينا مشاهدات ولايكات عشان اخد ربح، يا ريت تقفلوا اعلاناتكم والربح على قنواتكم عشان نتاكد ان انتوا فعلا مخلصين لله. قاعدين نتكلم لك عن اي شيء من توافه الامور، لا قاعدين نتكلم موضوع ديني، انت لازم تفكر الارض، مين اللي خلق الارض وامرك بالتفكر فيها؟ الله. طيب ليه ما بتفتحش بقى سلسلة فيديوهات التفكر في خلق الإبل مثلا، التفكر في خلق الجبال مثلا، التفكر في خلق الدواب مثلا، ما يفتحوش قنوات زي كده لأن هم ملهمش في العلم، هي حاجة استوردوها من سنة 2016 من الغرب، خدوها كوبي بيست نقل مسطرة وحط التاتش بتاعه، ناس ردوا عليه اضطر يدخل الدين، لبس في الحيط مش عارف يخرج من المطبلة، لو خرج هيبقى مغلوب، يبقى كل الفيديوهات بتاعته دي ملاش لازمة، هتبقى فضيحة. فهو خلاص لازم يكمل للآخر بأي طريقة، عشان كده بتخبط. مرة يقولك لا يكفر، ومرة يقولك لا هتتسأل يوم القيامة. طب هتسأل ليه؟ هتسأل ليه إذا كان العلماء نفسهم اختلفوا في هذه الآية، والأكثرية قالوا بالكروية، والنبي صلى الله عليه وسلم حلينا مشكلة قال أنتم أعلم أمر دنياكم، وأبو حامد الغزالي ابن القيم قال لك هذه المسألة لا ينفع نخالف فيها الفلاسفة، ومن ظن أن المناظرة فيها من الدين فقد جان على الدين وضعف أمره، لأن هذه المسائل تقوم عليها أدلة حسابية وبراهينها حسابية، ومن يتأكد منها وطلع أدلتها حتى يغفل بواسطتها عن وقت الكسوف والخسوف ومدتهما إلى الإنجلاء، إذا قيل له بعد أن يتأكد إن هذا على خلاف الشرع اللي أنت تأكدت منه ده بيخالف الشرع، لن يستريب فيه، وإنما يستريب في الشرع. هو ابن القيم قال لك ضرر هؤلاء على الدين، ضرر الدين بهؤلاء كضرر بملاحدة أو هو أعظم. وبعد كده رجع قال صفحة 81 تهافت الفلاسفة قال إيه؟ وأعظم ما يفرح به الملاحدة أن يصرح ناصر الشرع أن هذا وأمثاله على خلاف الشرع، يعني متعارض مع الدين، الواقع بيتعارض مع الدين اللي أنا بشوفه بعيني بعد ما أحسبه بالرياضيات، متعارض مع الدين، فيسهل عليه طريق إبطال الشرع إذا كان شرطه في المناظرة ذلك. ومن يقول أن الدين يخالف الواقع ده إيه؟ ده كفر ده ولا إيمان؟ واحد بيقول لك الدين يخالف الواقع، هل يوجد عاقل يقول ذلك قبل أن نقول أنه مؤمن أو كافر؟ لا يقول ذلك إلا ملحد. الملحد هو اللي بيقول لك دينك بيخالف الواقع، صح؟ أو أن يكون في دين محرف، أقول للنصراني دينك بيخالف الواقع في حاجات معينة، يعني دينك تم تحريف في زيادة ونقصان، وبالتالي محتاجين لدين آخر يحسم هذه المسألة اللي احنا مختلفين فيها. إذا كان دين بدأ يحدث له تحريف خلاص إزاي نرجع له؟ ولو رجعوا حتى للبقايا بتاع الحق إلوه هنا بتتوافق معه في القرآن الكريم. فالعلماء حذروا من هذه المسألة، وكل علماء المسلمين دلوقتي بيقولوا كروية، تيجي أنت تطلع كده شايف نفسك أحسن من العلماء دول كلهم؟ حتى الآية مش عارف تقراها؟ أنت لازم هنا تروح تتفكر حبيبي وتدور. أنت عاد كل واحد على قولتهم يوم الدين نفسي نفسي، ما حد بيفزع لك، أنت جبت العيد راح تشيل أشياء على ما قالوا بالعكس. يدور فين؟ عايز أفهم يعني يدور فين؟ ما أنت لسه بتقول جدتي والناس اللي ما عندهاش وبتقلل، ما عندهاش وقت وما عندهاش جهد وما عندهاش قدرة، هيبحثوا فين؟ يدوروا فين؟ يعمل ايه يعني؟ ما هو واقف على الارض شايفها مستقيمة قدامها، يدور فين؟ يطلع في الفضاء مثلا، يروح يراقب السفن ويا جاي يشوف عليها قبل اسفلها، وانت تضحك عليه تقول له ده منظور، ده مش تحدب، ده منظور، لو معاك تلسكوب قوي هتشوف الحتة اللي مختفية تحت، تشوف نص الشمس تحت ونص الشمس فوق، تقول لك اصل ده بخار، اصل ده منظور. ما هو لما بيدور وبيجي يقول لك بتقول له ده هولوجرام، دي مش محطة دولية، ده هولوجرام، زي احمد بدر لما حكى القصه دي، يعني حتى اللي بيدور مش بتسيبوه في حاله. انت دورت وبحثت واجتهدت، ربنا بيعطيك على قدر اجتهادك وعملك، حتى لو في الاخير ما وصلت لحل. جميل. انا قعدت ابحث في الارض الكرويه مسطحه، ومره اقنعني ده ومره اقنعني ده، وتهت بينها. جميل. وبالنسبة للآيات القرآنية ما أنا عارف أي فيهم يعني اللي تثبت كروية مصطفى. في التوهان هذا والجريان إذا أنت تبغى فيه وجه الله وتبغى فيها الحق، ربنا راح يجازيك. جميل. وهذا مذكور دائما في الأدلة ومذكور في الآيات. إنك إما أنت لسه بتبحث فتح قراتك ليه؟ وبتلوم الناس ليه؟ وبتلوم الشيخ عثمان الخميس ليه؟ ما أنت لسه بتبحث، واحنا كل ما نزنق مسطح ولا ملحد يقول لك اصلا لسه ببحث، هتفضل تبحث كده طول العمر، لان انت مش عايز توصل، انت مش صادق في نيه انك توصل للحق، انت طالب ربح. ماضيك يا عصام انت وهشام، هذا الماضي يثبت ان انتوا مش عايزين توصلوا للدين ولا للحق في كرة الارض، ولا يهمكم الموضوع اصلا، انتوا اللي يهمكم الربح على اليوتيوب بس. لو عملت الحسنه ف راح ربنا يجازيك فيها. لا تهاجم، انا ماني متاكد، وهذا الشيء اللي دائما انقد فيه على الناس، يعني يقول لي انا لا مع هذا ولا مع هذا، ولكن دب دب دب دب 90,000 هجوم. لا تهاجم، انت لا انت مع اليمين ولا انت مع الشمال، خلاص خليك مستمع لين تتعلم. أنا الفترة على فكرة ارتكبت خطأ، وأنا ما أنكر إنه يوم نزلت حلقة على اللي يقول أرض مسطحة في البداية نزلت يوم حلقة جميل، بس دورت ورا الحق، دورت في الأخير، رحت قلت يا ليتني كنت مستمع ولا تهورت، حذفت الحلقة القديمة. يعني مو مشكلة إذا أنت اقتنعت، لا تقول والله أنا تورط قدام الناس. أنا معني أنا على فكرة الحلقة يوم نزلت ما كان شافها 2-3 ترى شافها آلاف. جميل، وأنا أقول الأرض كروية مو مصلحة أدلة، لكن أول ما طلع الحق حذفت الحلقة عادي وغيرت رأي، وهو الرأي الجديد تفضل، والدليل على الرأي الجديد كيت وكيت وكيت وكيت. أنت بني آدم كنت مع أخوياك جالس الأرض كروية وأنت بلو. عرفت الحق إزاي؟ عايز أفهم إزاي عرفته؟ عرفته إزاي؟ ما أنت لسه بتقول أهو بعد قاعدته مرة أقول كده ومرة أقول كده، والآيات بالنسبة لي مش واضحة، مش قادر أحسب من خلالها. عرفته إزاي؟ وأنت قاعد في بيتك عرفته؟ بفيديوين ثلاثة على اليوتيوب عرفته؟ حاجة عجيبة قوي والله. طب ما على كده أنا بقى سبقتك بالبحث من 2008 وقاعد على قناتي من 2010 برفع فيديوهات وبقول الأرض كرة ثابتة، وفين في 2017 عملت تجربة عشان أقنع الناس بيها إن الأرض لا تدور، طلعت النتيجة إن الأرض تدور، الوزن بينقص في اتجاه واحد بس من الغرب للشرق، ولا تفسير ذلك إلا إن في قوة طرد مركزي نشأ عن دوران الأرض، سرعة دوران الأرض بتتحد مع سرعة الطيار فتكون السرعة الكلية كبيرة، فيكون تأثير الطرد المركزي الناشئ عن دوران الطيارة حول الأرض لأن هي بتتحرك في مقاس في مسار قوسي كبير، وبالتالي النقص في الوزن هيكون واضح مقارنة بالحركة في الاتجاه المعاكس من الشرق للغرب. ولقيت إن في طيار استرالي عمل نفس التجربة، ودي ده الفيديو اللي خده باسل في قناة باختصار لما سماه سافرت وأثبت كروية الأرض وأثبت دوران الأرض إلى الأبد. نسمع كلام مين بقى، محمد بشير ولا عصام؟ أنا أقدم منك، ولما ظهرت الأرض مسطحة كذبتها وظللت أكذبها حتى الآن لأن ليس فيها علم، مجرد نظرية مؤامرة واختيار عشوائي من أقوال بعض العلماء لنفي الكروية زمان، وتفسير سطحي لآيات القرآن، وعدم منهجية، ما في منهجية لا عقلية ولا شرعية في اللي انتوا بتعملوه، وهذا ما يفسر ان محدش قادر يجي يقف قدامي في مناظره منك، لا انت يا عصام ولا هشام. هشام طبعا فضح كتير قبل الكلاب هاوس وبعد الكلاب هاوس، كله فضايح صوت وصوره على اليوتيوب، ما بيقدر يقف قدامي وكل مره يقول لك حجه شكل، ولا اي حد غير هؤلاء ما يقدروش يقف في مناظره. عبد الرحمن لما نظرته بقيلته حتى الان مش عايز يرفع مناظره على قناته، وحجته اللي انا مش عايز اشهرك ده على اساس ان انت اشهر من نار على العالم يعني. طب يا عم اشهرني، ودي مناظره اكيد انت انتصرت فيها من وجهه نظرك يعني، اشهرني بقى وبين للناس ان انا اتهزمت في المناظره عشان الناس تيجي تشمت فيا. عدم نشرك للمناظره معناه ان المناظره لصالحي، والدليل ان انا نشرتها على قناتي وكانت مناظره دينيه بس، يا ريتها كانت مناظره دينيه وعلميه عشان خاطر نقول، وكانت ساعه واحده بس. وانت حق النظرية مؤامرة واقتنعت بالصح، اطلع قدام اخوياي بكرامتي اقول لهم يا جماعة الخير انا غلطان وفعلا صحيح طلع الكلام سليم، ولا اطلع بين يدي الله سبحانه وتعالى امام الجميع يوم القيامة وممكن اتحاسب حسابا عسيرا. لا حبيبي اطلع الحين قدام الناس قول السلام عليكم انا كنت غلطان، وانا يعني تعرفون اثر علي المعلومة بنعذرك ترى ما كلنا طحنا في نفس اللي انت طحت فيه، يعني على اساس احنا تولدنا مؤمنين بالحقيقه، ما احنا تولدنا تهنا زينا زيك، لكن الهرجه لما عرفنا الحق، الحق حق اسمه انتهى، ما نجي نستهبل في موضوع الحق، خلاص هذا حق انا بتحاسب فيه. تباني اطلع يوم الدين واخسر خساره اكبر من ذا الحين؟ لا اطلع دحين اغير رايي والعيال خليهم يطقطقوا، خليهم يقولوا يا ابني انت تغير رايك. ايوه انا اغير رايي كل شويه، انا كل ثلاث ايام اغير رايي، ولا اجي يوم الدين واتورط بنكبه يعني تعض عليها اصابع الندم. ويعطيكم العافيه جميعا، استانسنا معاكم للامانه، وكان على قولتهم اول كليب هاوس احضره مع الجميع يعني، وان شاء الله باذن الله انا بحاول انها ما تكون يعني الاخيره، انها تكون ان شاء الله فيها جلسات قادمه. اعتبر وعد اخوي عصام ان شاء الله. لا دقيقة مو وعد قلتها قلتها طاحت من ساحة قلت بحاول إن شاء الله يعني هذا مسجل عليك ترى مسجل عليك يا عصام لا برسل لك أنا أخوي عصام طيب مو أنا قبل شيء كنت أقول عايد تعيد رأيك مو قبل شيء قلت عايد تتراجع عن رأيك خلينا أتراجع وأنا أتراجع عن هذا حسب وقتك يا عصام حسب وقتك لما يكون في وقت مناسب ليك مش يعني هو شوف زي ما زي الأسبوع هذا اللي راح أنا ترى يومية وبعض الحلقات تكون طويلة زي اللي نزلت في الجيم 30 دقيقة فأنا إذا الحلقة 30 دقيقة أعرف إني قبلها صورت ساعتين جميل توقف تتأكد من المعلومة طالع في النقطة التي تليها فأنا يوميا أمنتج أصور يوميا هذا الأسبوع بالذات أمنتج أصور أمنتج وأنزل حلقة أنزل حلقة فالموضوع ما فيه انا بنفسي صرت اطلب اجازه انا ابغى اجازه من الدنيا يا أخي. بالنسبه للكلب هاوس تجيك ايام والله هو ممكن التوضيح لا مستعان اكتفي بهذا القدر هتلاقوا الفيديو على قناه باختصار بحاول ادور عليه الفيديو ده كان من سنتين ولا ايه دوران الأرض أهو سافرت وأثبت دوران الأرض قبل 3 سنوات على البحث بقى انا سبقتك بالبحث ادي الفيديو يا جماعه استنى احمد بدري لو جه وكلمني هنفتح غرفه تاني ان شاء الله يبدو ان هو النهارده مش فاتح ده الفيديو اللي انا عملت التجربه فيه خديت جزء من الفيديوهات بتاعه التجربه لباسل كنا ساعتها عند باشمهندس سامر في الديسكورد وعلى الفيس نشرت الاول الفيديو كان فيه خطأ حسابي فجاي واحد من الجزائري قال لي انت بتحسبش صح فرجعت الحساب بتاعي قبل ما ارد عليه عشان اشوف اذا كان هو فعلا مصيب في هذا الكلام ولا لا فعلا لقيت نفسي ناسي خطوة كنت ناسي في حتة كده اقسم على عجلة الجاذبية على عجلة السكوت الحر فلما قسمت حولت من وحده قياس لوحده قياس حول من النيوتن للكيلو جرام مثلا فاتظبطت المساله فبقت النتيجه صريح دوران الارض فرجعت له فقال لي على فكره انا اقدر اثبت لك بالتجربه دي ان الارض تدور قلت له ايوه فعلا كلامك صح قال لي يعني انت هتعترف ان الارض بتدور قلت له ايوه لان انا قبلها بسنتين تقريبا بقيت محايد وبقيت اقول ده نافع وده نافع بس انا اتمنى انها تطلع لا تدور اتمنى ذلك عشان يبقى انتصار لظاهر الشريعة أو ظاهر الآيات والنصوص لكن الظاهر كان حركة ظاهرية ربنا بيكلمك عن لا يأتي بشمس من المشرق يعني إيه؟ يعني مش بيمسك الشمس كده سبحانه وتعالى ويحركها كده من المشرق إنما المقصود أنها تبدو في عين الناظر آتيها من جهة الشرق اللهم اهد دوسا وأتي بها يأتي بها إزاي؟ يعني يهديهم ويخليهم يهاجروا إلى المدينة فالإتيان بالشيء ملوش كافية محددة لأنه يختلف على حسب الشيء سجود الشمس غير سجودنا تسبيح الأشياء غير تسبيحنا صلاة الأشياء غير صلاتنا كله على حسب طبيعته فالمعنى المشترك واضح لكن كيفية المعنى تفاصيل المعنى تتناسب مع الأشياء وتفاصيلها إني ذاهب إلى ربي سيهدي يعني إيه ذاهب إلى ربي يعني هيطلع فوق في السماء ما الله في السماء في علو لا هيروح من العراق إلى فلسطين عشان يهاجر هناك بيت المقدس هناك في هذه المنطقة التي هداه الله إليها وكذلك إني مهاجر إلى ربي جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.